اهلا بيكم في قناه نجوم راديو. لو دي اول مره ليك في القناه ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد في القناه، وكمان ما تنساش تقول لنا رايك في الكومنتات. قناه نجوم راديو تقدم لكم الكتاب الصوتي المسموع كلاب الراعي لاشرف العشماوي. نقرا لكم راس الذئب الطائر بصوت ابو زيد احمد. لا تقترب أكثر من ذلك. أوقف الرجل الملثم حركة ذراعه مثبتا المجداف في عمق النهر، وترك الأخرى ترتخي قليلا. كان الظلام يلف أركان المحروسة، ودار سيف الدولة قابعة على النيل في سكون بأقبيتها العالية، على مقربة منها حواري ملتوية كالأفاعي وشوارع ضيقة يتناثر في أركانها الغارقة في العتمة متسولون حفاة شبه عراة، يتكومون متلاصقين بحثا عن دفء مفتقد. دواب مربوطة إلى قطع حديدية مثبتة في الجدران، تجتر قليلا من طعام جاف وخضرة يابسة في صمت، وتتلفت بائسة في حيرة. لا يعرف أحد ما يدور برأسها. أشباح متفاوتة الأحجام تتحرك من بعيد، يقتربون بحذر. يتضح أنهم رجال ملثمون من المماليك وأتباعهم. أحدهم يحمل جوالا كبيرا به مسروقات من دار قريبة بعد أن قتلوا صاحبها وتركوا زوجته مليحة الوجه ليعودوا إليها في وقت ليس ببعيد كعادتهم، بينما الآخرون يفكون رباط بغلتين كبيرتين للاستيلاء عليهما، وسرعان ما طواهم سواد الليل والتواء الحارات ليختفوا قبل بزوغ النهار. فتح الحسن الرومي عينيه وفركهما بشدة وهو لا يزال مستلقيا على الأرض متدثرا بأغطية تبتلع جسده الضئيل فلا يكاد يرى من بينها. حملق في قبة حجرته الفسيحة التي تتوسطها حلية عريضة من زجاج ملون تعكس أشعة الشمس وضوء القمر بألوان خمسة متباينة، فتحيل حجرة نومه إلى مزيج غريب من الأضواء الخافتة الخجلة. التفت ناحية كوة تغوص في عمق الجدار ومرتفعة عن الأرض بمسافة كان في طفولته يختبئ بها خوفا من زوج أمه ووالد كمال الدين سيف الدولة، أخيه الأصغر غير الشقيق الذي اعتاد الوشاية به مخبرا أبيه عن مكانه الذي يقبع فيه، فكان دوما ينال عقابا مضاعفا. كانت العتمة تلف الحجرة وتحيطها بهالة من السكون لا يقطعها كل فترة إلا عواء كلب آت من بعيد وأصوات السقائين الذين يملؤون قربهم من مكان تجمعهم القريب من الدهر وهم يستعدون للمرور على بيوت الجيزة لسقياها مع أول خيط نور بعد الفجر. نهض مسرعا قبل أن يداهمه ضوء الصباح، واغتسل من إبريق طويل وهو يجلس القرفصاء أمام إناء عريض من النحاس، ولما أزاح المنشفة غلبت ابتسامته عبوس الاستيقاظ الذي كان لا يزال عالقا بوجهه بعد أن وقعت عيناه على ابن أخيه الطفل ناجي وقد تكوم كعادته في أحد أركان الحجرة هربا من قسوة أمه المتسلطة وغلظة أبيه، فبدا كجنين كبير الحجم بوجه صغير حالم نائم في سكينة وهو يضم ركبتيه إلى منتصف صدره. تنهد الحسن ثم رفع ذراعيه متشبثا بحافة الكوة وهو يثني ساقيه ويرفعهما بدفعة على الأرض ليثب بخفة، وسرعان ما كان يتكوم داخل التجويف وهو يحني رأسه في حرص. عبث في صرة كبيرة بكفين يعرفان طريقهما جيدا حتى قبض على خنجر فضي لامع بنصل قصير وضعه في غمده ثم تفحص طبنجته ذات المقبض البرونزي الذي يحمل نقوشا بديعة لفرسان على جانبيه. ابتسم في زهو وهو يتذكر كيف استولى عليها من أحد الضباط الفرنسيس قبل رحيلهم بشهور قليلة، عندما أطار رأسه بضربة واحدة من سيفه، هزها مرتين كأنه يزنها بكفه، ثم تأكد من حشوها بالبارود واحتفظ معه بكمية مناسبة احتياطية. وضعها في جراب صغير، ثم أحكم ربطة السرة وما تبقى بها من ملابس مزركشة. تأمل الحراب الثلاث التي يستخدمها في إشباع هوايته الأثيرة في صيد العقارب، وإحداها تستقر بداخل جراب من الجلد ورثها عن أبيه ولها عنده مكانة خاصة. ثم هبط من الكوة في خفة قط بري متسللا على أطراف أصابعه بعدما ارتدى ثوبه الأخضر الداكن، والهواجس تتقافز في رأسه كفئران حبيسة صندوق ضيق تتلاحم وتتزاحم أملا في نجاة قريبة. أغلق برفق الباب المؤدي إلى المرسى حيث يقبع قاربه الخشبي متأرجحا على صفحة النهر، وكأنه يعلن عن فرحه بقدوم صاحبه. ومن بعيد بدأ القارب الآخر يتحرك نحوه ببطء، وقبل أن يهبط الدرجتين الأخيرتين من الدرج الحجري حطت كف سوداء ضخمة كخف الجمل على كتفه من علن في حنو شديد مشوب بالحذر، وصاحبها يقول بنبرة خانعة: هل تحتاج إلى مساعدة يا سيدي؟ التفت وهو يتظاهر برباطة جأشه، لم يكن سوى صالح العبد الأسود القادم من الجنوب، والذي يكبر الحسن بعشر سنوات، وقد انتصب أمامه بطوله الفارع خفيض الرأس قليلا، ويداه مضمومتان إلى صدره، وعيناه مثبتتان على عيني سيده، لا تجرؤ إحداهما على أن ترمش ولو لمرة واحدة، وحواسه كلها منتبهة لتلقي الأوامر. رمقه الحسن بنظرة حاسمة ردت بصره خاسئا إلى قدميه، فانتحى جانبا على الفور ليفسح له الطريق نحو المرسى بعدما أدرك أن سيده لا يرغب مطلقا في صحبته، فامتثل ساكنا كتمثال من أبانوس. راحت خيوط ضوء الصباح الأولى تشق أستار الليل بهدوء، فبدت وكأنها تتربص به لتفاجئه بعدما حاصرته، ثم بدأت تمزقها برفق لتبددها تماما مثلما تتلاعب الشمس بسحب الغيوم. دق الجند المدججون بالسيوف حول خواصرهم كعوب بنادقهم على الأرض ليفسحوا الطريق لموكب نائب المحتسب كمال الدين سيف الدولة، وحصانه يشق غبار موكبه المكون من 40 فارسا يحيطون به من كل اتجاه لا يكادون يلحقون به من فرط مهارته، وهو يمتطي جوادا أشهب، وعمامته الحمراء القانية المماثلة للون ثوبه تميزه وسط رجاله بجسده الضخم وطوله الفارع وملامحه المتجهمة دوما. مد الجنود جسرا خشبيا ليعبر الموكب خندقا عريضا وعميقا فلا تجتازه الخيول حتى ولو ضاعفت من سرعتها، ولا يخرج منه حيا من سقط فيه. عند لحظة وضع الجسر هدأت خيول الموكب من سرعتها وراحت تدور في حلقات غير مكتملة وكأنها تتململ من الانتظار. لفت انتباهه جنود كثيرون متشحون بالسواد منتشرون في جماعات متفرقة على مقربة من أسوار القلعة ومدخلها الرئيسي. تساءل بنظرة صامتة صوبها إلى قائد حرسه زهير الذي اقترب منه بجواده، ثم ترجل وهو يخفض من صوته: هؤلاء بعض جنود الانكشارية التابعين للوالي يا سيدي، وقد تأخرت رواتبهم شهورا طويلة، فحضروا للقاء حضرة مولانا المحتسب مسؤول الأمن والنظام، أو إن تيسر التشرف بلقاء القائم مقام مولانا طاهر باشا ليطالبوه بها، وهو لا يريد أن يسدد لهم المتأخرات كلها، وإنما تعهد بدفع ما استحق منذ ولايته فقط. وأبلغني الحراس أن قائدهم وبعض رجاله ينتظرون بالداخل منذ فترة، لعل مولانا الوالي ينعم عليهم بالرضا ويأمر طاهر باشا بسداد رواتبهم. ثم اقترب وهو يكاد يهمس: ولكن يبدو أن نذر الشر تحوم حول القلعة، هكذا سمعنا من العسس والبصاصين منذ أيام عندما خيم هؤلاء المشاة الانكشاريين بالقرب منها، وهم أقوى فرق الجيش العثماني كما تعلم، فلم نشتبك معهم. امتعض وجه كمال سيف الدولة وتسرب بعض الخوف إلى مفاصله، فكتمه وراح يقضم أظافره المتآكلة بعشوائية، فبدت كخطوط متعرجة. كان يلصق ساقيه بجواده وكأنه يحتمي به ويتأهب للهرب في أي لحظة غدر بعدما كثرت مؤامرات القاهرة في الآونة الأخيرة. شعر الحصان بقلق فارسه فصهل وهو يرفع رأسه ويدب بقدميه الأماميتين، فسرت العدوى وتوترت بعض خيل الموكب. قطب كمال جبينه متسترا خلف تجهم وجهه الدائم، وراحت فرائصه تهتز ببطء من خوف مكتوم، تعلو وتيرته تدريجا وكأنها على وشك أن ترتعد بعد قليل. أشار له زهير بيمناه، فعبر كمال الجسر في تراخ، انسحب أثره على رجاله فأطأوا من سرعتهم. صعد الموكب نتوءا صخريا وتجاوز قصر الأبلق من ناحية الجنوب، وما إن اقترب من الاسطبلات حتى هرع جنود من المماليك ليمسك أحدهم بلجام جواد كمال الدين ويقف الآخر بالقرب منه ليسير وراءه. ترجل بعض رجاله وهم يهرولون خلفه، فقد كان رغم جسده الممتلئ واسع الخطوة وله هيبة لا تخطئها العين. اقترب كاتم أسرار القلعة منه هامسا ببضع كلمات وهو يشير بإصبعه لأعلى، فغير اتجاهه عابرا ساحة الطبلخانة الواسعة. اقترب من قاعة الأعمدة فأشار بكفه لرجاله بألا يرافقه سوى قائد حراسته زهير. عبر الممر الطويل لباب القلة الذي يفصل بين نطاق القلعة العسكري ونطاقها السلطاني بعد أن تم فتحه مع شروق الشمس كالمعتاد. كانت قاعة الأعمدة تعلوهما مباشرة ولا يفصلها عنهما سوى بضع درجات حجرية ملتوية، لكن قبل أن يشرع في ارتقائها سمع جلبة شديدة وصليل سيوف، ثم على صوت المنادي الجهوري صارخا: خيانة! خيانة! استل زهير سيفه ووضع كمال الدين يده أسفل خصره متحسسا طبنجته الطويلة المحشوة بالبارود، إلا أنه فجأة ومع تداخل الأصوات التي تنبئ عن نزال لم يستغرق سوى وقت قليل تسمر في مكانهما ومقلتاهما مفتوحتان على آخرهما من شدة الدهشة الممزوجة بالخوف، وهما يشاهدان رأس رجل قد فصل عن جسده بضربة سيف حاسمة باترة، وألقي الرأس من شرفة قاعة الأعمدة فتدحرج أمامهما مرتين واهتز قليلا حتى استقر على مرمى حجر من أقدامهما، فتراجع خطوة واسعة والخوف قد تملكهما تماما، فقد كان رأس نائب الوالي طاهر باشا قائم مقام مصر. قبل أن يحرك ساكنا فوجئ بأربعة رجال ملثمين يحاولون الفرار من اتجاهين مختلفين لتشتيت مطارديهم، وعسكر المماليك من خلفهم يطلقون بارود بنادقهم صوبهم في عشوائية بعد أن اختلط الحابل بالنابل. وظهر أعلى البرج الجنوبي اثنان من حراس الوالي يحملان الأقواس وسرعان ما أطلق وابلا من سهامهما في أثر الرجال الملثمين الذين كان أحدهم والذي بدا أنه قائدهم رغم جسده الضئيل وقصر قامته قد نجح في أن يمتطي جوادا شاردا من ركاب كمال الدين، ثم أطلق له العنان في حين سقط الرجال الثلاثة الملثمون في قبضة حراس القلعة بعد أن أصيب أحدهم في ساقه بطلقة بارود فوقع، وحار الاثنان الآخران في طريقة الهرب، فاستغرقهما التفكير لثوان كانت كفيلة بالقبض عليهما، فاستسلما بعد مقاومة خفيفة لم تلبث أن خمدت. فرك كمال سيف الدولة عينيه غير مصدق ما جرى أمامه، وكأنه كابوس لم يفق منه بعد. فما حدث لابد أن يدفع ثمنه من جاه وسلطان يتمتع بهما، فمسؤولياته عن الأمن والنظام والحراسة في رقبته وحده، وستعلق له المشانق إذا ما اختل ميزان إحداها، فما بالنا إذا ما كانت الفوضى والانفلات في قلب القلعة، دار الحكم ومحل إقامة الوالي. هكذا حدثته نفسه القلقة وهو يجر قدميه جرا إلى داخل قاعة الأمراء، وآلاف الأسئلة تتدافع إلى رأسه بسرعة كالسيل ولكن بلا مجيب. كانت جثة طاهر باشا ملقاة على ظهرها مفصولة الرأس، بينما استقر طربوشه الأحمر القصير بالقرب من خصره، وقد أحاط الحراس بها في وجوههم. مضت دقائق ثقيلة بطيئة على كمال الدين وهو يستمع من أحد حراس طاهر باشا لما حدث، وكيف أن أربعة رجال ملثمين تسللوا إلى القلعة وانخرطوا مع جنود الانكشارية الغاضبين، حتى احتدم النقاش مع طاهر باشا، فاستل أحدهم سيفه في لحظة خاطفة ليطير به رأسه، بينما راح الثلاثة الآخرون يوجهون ضربات مباغتة لبقية الحراس، فأصابوا منهم خمسة بجراح ثم حاولوا الهروب. لم يكد شاهد العيان ينهي روايته حتى دخل القاضي عثمان ركن الدين إلى القاعة قادما من دار العدل الملاصقة لقاعة الأعمدة، وهو يحوقل ويسبح والفزع يغمر وجهه، يكاد يبلل لحيته الطويلة المخضبة بالحناء من فرط دهشته. اقترب من كمال الدين ضاربا كفيه ببعضهما عندما وقعت عيناه على جثمان الباشا الذي كان ينزف من رقبته سيلا من دماء فاتحة. رمى كمال الدين القاضي بنظرة باردة وتركه غارقا في تساؤلاته وفزعه، ثم علا صوته بنبرة عسكرية شقت الصمت وجذبت أنظار الرجال إليه مصدرا أوامره بحسم. فاستنفر الجند حول القلعة، وأحاط فرسان المماليك بجنود الانكشارية الذين أطبقوا على سيوفهم وطبنجاتهم في تأهب واضح للقتال، بعد أن تملكهم شعور راسخ بأنهم قد وقعوا في مكيدة دبرت بعناية ليكونوا فريستها، بعد أن كان ضحيتها الأول طاهر باشا الذي طار رأسه بغير مقدمات، فتكتلوا في ركنهم بقاعة الأعمدة لا يعرفون مصيرهم، وراحوا يفكرون بدل المرة مرتين قبل أن يخطو أي منهم خطوة واحدة نحو مجزرة باتت على الأعتاب. أشار كمال بعينه إلى حارسه قائلا: استدع لي جلهوم فورا من الاسطبلات والحق بي في سجن العرقانة. ثم زفر مرتين في وعيد صريح قبل أن يغادر متجهما. ضربت الأبواق ثلاث مرات متتالية، وخرج سرب من الفرسان والغبار يغلفهم من جراء ركض خيولهم متجهين نحو أرض الفسطاط جنوبا، والبعض الآخر يركض بسرعة فائقة في اتجاه قصور الأمراء شمالا ناحية صحراء الريدانية للبحث عن الملثم الهارب الذي نجح أحد الرماة في إصابته في ذراعه بسهم، لكنه فاجأهم بنزعه بيده وغرسه في رقبة أول جندي مملوكي اعترض طريقه وهو يعبر الجسر الخشبي فوق الخندق. وسرعان ما ركض الرجل بجواده في حقول الفسطاط باتجاه نيل الجيزة. ولم يمر وقت طويل حتى كانت كتيبة فرسان المماليك التي انطلقت في أثره تقف حائرة بالقرب من مجرى النهر بعد أن عثرت على الحصان بلا فارسه. كانت الجيزة ببيوتها المنخفضة تقع على الناحية الأخرى من موقعهم وعلى مرمى من أبصارهم، فنزلوا من على خيولهم وتراصوا بالقرب من مجرى النيل يتلفتون في ضيق وضجر وينظرون إلى صفحة ماء النهر التي تتهادى أمواجها الصغيرة ببطء وكأنها تزيدهم غيظا، بينما التجهم لا يفارق سحنهم ولا يرون إلا وجوههم المكفهرة وهي تتراقص أمامهم على المياه الداكنة حتى افترستهم الحيرة. الشاطر حسن بصوت أبو زيد أحمد. في قلب الغورية وعلى باب دكانه الصغير الذي لا يكاد يرى بوضوح من فرط حشره بين دكاكين كبيرة تبيع الأقمشة والعطارة، كان الحسن الرومي يجلس مسترخيا مستمتعا بالشمس الدافئة في تلك الفترة من العام، وقد مد ساقيه بأريحية ومال بجذعه إلى الأمام على لوح خشبي عريض فردت عليه أوراق كبيرة ليضبط حرف النون في مخطوطة أوشك على إتمام نسخها، ولكنه لا يزال يضع لمساته الأخيرة عليها. مر عليه رجلان بعمامتين سوداوين صغيرتين ألقيا عليه السلام همسا وهما يخفضان وجههما ناحية الأرض قليلا ويتلفتان حولهما في ريبة كمن ارتكب إثما لم يكتشف بعد، ثم مرق بجواره كالطيف إلى داخل حانوته وسرعان ما اختفيا تماما وكأنهما قد تبخرا. اكتفى الحسن بضم ساقيه وظلت ملامحه جامدة، لكن عينيه كانتا كالصقر تفتشان حولهما في حذر لعلهما تقتنصان متلصصا فلم تجدا. على صوت المنشد على مقهى مواجه والربابة تؤازره وهو يتلو سيرة الشاطر حسن الفارس الملثم الذي قتل فرنسيس وطرده من المحروسة مع جنود محمد علي الأشداء واصفا إياه بنبي المستضعفين. اقترب منه رجل مسن يتكئ على ذراعي ابنه الشاب الذي كان من مريد الحسن ومتيما به. سأله العجوز عن مخطوطه الذي سلمه إياه منذ أيام طالبا نسخه. غاب الحسن لدقائق بالداخل وهو يقلب ويفتش في كومة الأوراق الكبيرة حتى وجد ضالته، وفي أثناء خروجه دفع بقدمه عتلة حديدية لتستعيد وضعها على قرص اسطواني ضخم على يسار الداخل خلف دكة خشبية متهالكة، ثم ألقى عليه قطعة من الكليم المزركش لتخفيه تماما أسفلها. بعدها رسم ابتسامة بشوشا على وجهه وهو يسلم المخطوط للرجل العجوز الذي كان منصتا باهتمام لراوي المقهى. تفحص الرجل أوراقه المنسوخة بخط جميل ثم سأل بجدية: هل تظن أن الشاطر حسن الذي يروون سيرته على المقاهي كل يوم هو نفسه الجنرال محمد علي قاهر الفرنسيس كما يقولون سرا؟ رفع الحسن كتفيه ومط شفتيه في برود ثم أجاب بعدم اكتراث: لا يهمني من هو، المهم أنهم رحلوا يا شيخنا. ثم أضاف بنبرة خفيضة: محمد علي أو الشاطر حسن أو حتى الغول ذرعين الواحدة لا يهم، فالطريق ما زال طويلا والمماليك ألعن من الفرنسيس يا مولانا. رفع العجوز أحد حاجبيه باستنكار قائلا: ثورة ثانية. قبل أن يرد الحسن الذي فاجأته نبرة السؤال قليلا عجله الرجل بسرعة: يا ولدي أنتم تثورون على ظالم لتأتوا بأشد منه ظلما، لا تراهن على القوي فقط، وإنما اختاروا العادل الذي يراهن علينا. نحن المستضعفين يا بني، وإلا ستأكلكم نار ثورتكم، ولو نجوتم منها سيحرقكم الحاكم الجديد قربانا لبداية عهده وإرضاء لمن جاءوا به. خفض الحسن رأسه قليلا وهو يفكر في الرد، لكن العجوز كان قد انصرف ساخطا بعد أن تم حديثه ولم ينتظر ردا، وهو يتمتم: يا نبي المستضعفين، أدركنا بمعجزة. بينما ظلت عينا ابنه الشاب الذي يرافقه تتعلقان كل برهة بعيني الحسن لعله يسمع منه جوابا شافيا أو إيماءة تريحه من حيرته، لكن الحسن لم يحرك ساكنا، فلم يكن الشاب قد أدرك بعد أن الحسن قال له رأيه وكلفه بما يجب عليه أن يفعله كتابة في هوامش المخطوط، مثل ما اعتاد أن يفعل كلما ضيق المماليك الخناق على رجاله. ظل واقفا في مكانه يحيي المارة ممن يعرفونه، يتلقى كتبا من خاصتهم لنسخها، أو يفتي لآخرين في أمور الدين والدنيا لثقتهم في علمه، يتلقى أحيانا شكاوى ومظالم يطلب منه مقدموها أن يرفعها إلى نائب المحتسب كمال سيف الدولة. حتى أوشك النهار على الزوال شعر بحركة خفيفة خلفه وسمع صفيرا هامسا متقطعا، فدلف إلى محله، وبعدها بلحظات كان الرجلان ذو العمامتين السوداوين يغادران وهما يحملان حقيبتين كبيرتين من القماش. وسرعان ما طواهما الزحام وأجنحة الغروب التي تظلل السماء الداكنة، فغابا عن الأنظار. على أطراف أصابعه سار الصبي ناجي الذي لم يبلغ 9 من عمره بعد، وعيناه محدقتان مقطبا حاجبيه، وكفه الصغيرة تقبض على حربة بنصل مدبب والأخرى تمسك بجراب من الخيش. شد أعصاب ذراعه النحيلة واقترب حتى صارت المسافة بينه وبين العقرب الزاحفة ببطء على الأرض أقل من 0.5 متر حسب ما تعلم من عمه الحسن، ثم غرس الحربة في منتصف ظهر العقرب وظل مثبتا قبضته عليها ضاغطا بقوة وهو يجز على أسنانه، وملامح ابتسامة المنتصر ترتسم على وجهه الطفولي حتى اكتملت. رجع خطوة إلى الوراء وهو ينزع الحربة ويتأمل العقرب السام بعين خبير مدرب، ثم انتظر هنيها، بعدها التقطها في هدوء ودسها في جرابه لتستقر بجوار 3 عقارب غيرها، ومضى في طريقه نحو خفرة الجيزة ليسلمها هناك ويحصل على 4 أنصاف ريالات من الفضة مكافأة لقتله إياها وتخليص المارة من شرورها. عبر نهر الطريق في خفة وانزوى في أول حارة يسارا ومنها إلى عطفة أخرى، وهو يتأمل موضع قدميه جيدا خوفا من العقارب، رغم كونه من الأطفال المحظوظين الذين يرتدون مركوبا يستر أقدامهم. لاح مقهى الجيزة الكبير من بعيد وقد راح صبيان من عمره يرصان أمامها دككا خشبية مرتفعة يتكئ عليها مدخن النرجيلة، وهم يستندون بظهورهم إلى وسائد صغيرة منتفخة بدت له عنوانا للخمول الذي يمقته ومل من مشاهدته كل يوم، فضاعف من خطوته ليبدو نشيطا متحديا هؤلاء الكسالى الذين طافوا بمخيلته. كان المرة يسيرون في الصباح المبكر في طريقهم إلى أشغالهم، بعضهم يمتطي حماره أو بغلته فراح يسابقهم، مر بباعة جائلين ينادون على بضائعهم بصوت جهير لعل أحد الخصيان يخرج من البيوت المتلاصقة ليدعوهم إلى جناح الحريم، فاعرضون عليهن ما لديهم من الأقمشة الرخيصة ولوازم الزينة. لمح عن يمينه قارئة الودع المجذوبة حليمة، وقرطها الذهبي المثبت في أنفها يلمع من بعيد وهي جالسة وسط متاعها المتناثر في عشوائية حولها، فابتسم في جزل وهو يعدو ليصل إليها بسرعة. انتصب أمامها مبتسما، فلفته بنظرة حانية قائلة عبارتها الشهيرة: ارمي بياضك. اتسعت ابتسامة الصبي أكثر حتى اكتمل هلالها وهو يلقي في حجرها نصف ريال من الفضة قائلا بثقة: ليس خسارة فيما ستقولينه لي. قلبت حليمة الرمال التي أمامها وخلطت الصدفات الصغيرة بها، ثم قربتها من شفتيها لتهمس بكلمات جاهد ناجي ليسمعها فلم يستطع، ثم برقت عيناها وظلت تتفرس في وجهه، فلما طالت نظراتها الصامتة المريبة انزعج فعاجلها بابتسامة ساخرة قائلا: يبدو أن الجن لم يحضر إليك اليوم وليس لديك ما تقولينه، أعيدي لي نصف الريال. ابتسمت في حنو وهي تتحسس وجنتيه بكفيها الكبيرتين السمراوين متمتمة: ستعيش كثيرا حتى ترى النور في بر المحروسة كلها، وستقتل عقربا كبيرا قبل أن يلدغ أحب الناس إليك. و ثم قطمت حديثها فجأة وتقلبت ملامحها، فظل ناجي يتفرس في وجهها واجما، وقد راحت الابتسامة البريئة من وجهه وحل القلق بعينيه ضيفا ثقيلا، وراح يطل منهما في إلحاح غريب على سيرة القتل والعقرب الكبير، فلم تزده إيضاحا وتمتمت بكلمات غير مفهومة، ثم تلفتت فجأة يمنة ويسرة والتقطت كيسا جلديا كان يرقد منتفخا على أحد جانبيه بجوارها، فعبثت بأصابعها فيه حتى أخرجت أعشابا خضراء بهت لونها، أعطتها للصبي الصغير قائلة بلهجة آمرة: اعطها لعمك وقل له يغليها ويشربها 5 مرات حتى تفقد طعمها المر، ووقتها سيلتئم جرحه. تراجع ناجي خطوتين وهو يقبض على الأعشاب الجافة سائلا في جزع: أهو مريض؟ لم ترد عليه. قفزت ابتسامة بلهاء على وجهه وراح يتهمها بالجنون كعادته، وهو يهز كفه الأخرى قرب أذنه مطلقا ضحكة عالية، ومضى يجري متحنجلا ملتفتا كل برهة ليستمتع بوجهها البشوش التي تودعه به كل مرة حتى غابت عن بصره. فلما ابتعد عنها بمسافة فوجئ بالمرة يفسحون الطريق من تلقاء أنفسهم، ويلصق بعضهم ظهره بالحائط، وينهض الجالسون في الطرقات وهم ينفضون سراويلهم من أتربة علقت بها، بينما آخرون يهندمون ثيابهم الرثة. تصاعدت غبرة اعتاد عليها أهل المحروسة لتمرق 10 أحصنة تحمل فرسان المماليك، وأولهم يقرع الطريق بصوته الطويل فيترجل المصريون راكب الحمير والبغال وهم يبعدون دوابهم عن مسار الخيول المسرعة حتى يمر الركب المملوكي. هدأ ناجي من سرعته وهو يشرئب بعنقه، ثم تسمر في مكانه عندما لمح زهير قائد فرسان أبيه كمال سيف الدولة وحارسه الأقرب، فخاف أن يكون أبوه في طريقه لتفقد خفرة الجيزة، فاستنفر فزعا كمن على وشك أن يلدغ من عقرب، ثم انعطف في أقرب حارة إليه وأطلق لساقيه العنان وهو يرتعد خوفا كان أكبر مما تسببه له العقارب عند اصطيادها. هبط كمال الدرج المؤدي إلى سجن العرقانة ليدخل قبوا كبيرا أسفل القاعة الصغرى التي يشغلها رجائي أفندي الدفتر دار المسؤول عن جمع الضرائب وبعض الكتبة التابعين له. وفي حين كانت تلك القاعة العليا منسقة بالأرائك والمقاعد الخشبية والألواح المستندة إلى قائمين للكتابة عليها، وتتميز بسقف عال ونوافذ واسعة تغمرها الشمس كل نهار، كان القبو خانقا ضيقا مظلما يدخله المرء وكأنما يخطو خطواته الأخيرة محمولا إلى قبره من شدة انحداره. سار بخطوات بطيئة متكاسلة، تشغله فكرة فقد منصبه، وتنتابه الهواجس من مؤامرات بكوات المماليك المرتقبة والتي قد تكلفه حياته. انحرف يسارا في نهاية الممر الأول خلف رجلين من حراسه يحملان مشاعل للإضاءة، بينما كان ثلاثة آخرون يسيرون وراءه، حتى بلغوا نهاية دهليز طويل لتصادف أعينهم بوابة حديدية يعلوها الصدأ وتتسرب المياه الداكنة من الجدران المحيطة بها. فجأة وقعت عيناه على فأر صغير يرتوي من سرسوب ماء صغير، فسرت في جسده رجفة أثرت على خطواته فتعثر قليلا. التفت الحراس ناحية الفأر الذي فر هاربا في لحظات، فمرق من بين ساقي كمال الدين الذي كاد يختل توازنه، وخرجت من بين شفتيه صرخة بصوت رفيع أعقبها بوابل من الشتائم والسباب ليستعيد هيبة أوشكت على التبخر. فاستعاد رجاله رباطة جأشهم وتفادوا النظر لبعضهم حتى لا ينخرطوا في الضحك فتطير رقابهم. فتح أحد الحراس بوابة الزنزانة الرئيسية لسجن العرقانة فأحدثت صريرا مزعجا، كانت فسيحة تتسع لعشرات المقبوض عليهم وتفوح منها رائحة عطنة مميتة، فنزلاؤها يقضون حاجتهم بها ولا يبارحونها أبدا. وقف حارسان خلفه بالمشاعل، بينما راح ثالث يشعل مصباحا زيتيا قديما أضاف بصيصا من نور لاح على أثره الرجال الثلاثة الذين قبض عليهم عقب مقتل طاهر باشا، معلقين كالذبائح تترنح أجسادهم في الهواء وتتدلى أذرعهم، والدماء تندفع إلى رؤوسهم فتزيدها ثقلا، وخيالاتهم تتراقص على ضوء الشعلة وهم يدورون في حلقات غير مكتملة كلما حاولوا الحركة تخفيفا لآلامهم. راح يتأملهم وهو يجز على فكيه ويزفر، والحراس ينتظرون أوامره ويحاولون تفادي النظر لبعضهم حتى لا يتذكروا واقعة الفأر المذعور الذي أخاف قائدهم. طالت فترة الصمت وهو يدور حولهم عاقدا كفيه خلف ظهره حتى وصل جلهوم جلاد القلعة ومنفذ أحكام القاضي. كان عبدا أبنوسيا بدينا قصيرا له أنف أفطس حليق الرأس ووجهه أملس كظهره، لم تنبت فيه لحية أبدا. أفلتت من بين شفتي كمال الدين نصف ابتسامة مبتورة تنم عن تشف واضح واطمئنان وجرأة اكتسبها بوجود جلهوم وهو يقف خلف الرجال الثلاثة. كانوا عرايا إلا مما يستر عوراتهم. جز كمال الدين على شفته السفلى حتى آلمته كالعادة، ثم أومأ برأسه لجلهوم الذي بدا فظا غليظ القلب بملامحه الصلدة وكأنها قدت من حجر أصم، فتحرك بخطوات ثقيلة ونصف جسده العلوي عار، يترهل صدره حتى يتلامس ومقدمة بطنه، يرتدي سروالا أبيض منتفخا من عند فخذيه. اختار جلهوم أن يقف على يسار الرجال المعلقين أمامه بزاوية منحرفة قليلا، ثم رفع ذراعه بعزم كبير وانهال على أولهم بالسوت الطويل الرفيع، ومع كل جلدة كان يتراجع خطوة للخلف ثم يتقدم خطوتين ليعيد الكرة، وفي دقائق قليلة كان قد أحال أجسادهم إلى لحوم حمراء مشوهة، فبدا كل منهم مثل شاة مسلوخة يتلوى من فرط الألم، وراحت الدماء تقطر بغزارة من ظهورهم، وقسمات وجه جلهوم تشي باستمتاع حقيقي، فتلمع عيناه حتى تبرق بشدة مع نزيف الدماء الذي لا ينقطع، وينتشي جسده طربا من تأوهاتهم وأنينهم. كاد الرجال يفقدون وعيهم تحت وطأة التعذيب، وكمال الدين يتابع المشهد بنظرة ميتة حتى صاح فجأة: كفى يا جلهوم. تراجع الجلاد على مضض، وكأن نائب المحتسب قطع شهوته في أوجها، وراح يطرقع صوته في الهواء، ثم ضمه جوار ساقه معلنا انتهاء العرض بعد أن هيأ حيواناته لأوامر سيده التالية. كانت حال الرجال بالغة السوء، يتنفسون بالكاد كمن في الرمق الأخير. لم يكترث كمال الدين لحالهم، وإنما أشار لرجل آخر من حراسه إشارة ذات مغزى، فتحرك نحوهم ثم اتكأ على إحدى ركبتيه أمام أول رجل معلق من ساقيه، جاذبا كفه في غلظة، وأخرج من بين طيات سرواله الواسع مقبضا حديديا ضخما ذات طرفين مدببين، وراح يخلع أول أظافره بادئا بإبهامه. ظل الرجل يصرخ في ألم رهيب حتى فقد القدرة على المقاومة، والحارس ينزع بعضا من لحم الإصبع في كل مرة يقتلع فيها ظفرا. اقترب كمال الدين منه وبنبرة شبيهة بفحيح الثعبان قال: من الذي حرضكم على قتل طاهر باشا؟ لم يتلقى إجابة. كان الرجل مثل طائر يترنح بلا رأس بعد ذبحه. توجه كمال الدين ناحية ثانيهم الذي بدا أقرب إلى الغيبوبة من فرط الألم، فخاطبه بنبرة أعلى ليسمع ثالثهم وهو يبسط يديه في مواجهتهما: لا تزال لكل منكما كفين بكل منهما خمس أصابع. صمت قليلا ليرى وقع كلامه عليهما. كانت ملامح وجهيهما تعتصر بعضها بعضا من الألم، فتوسطهما كمال الدين وهو يضع يديه حول خصره قائلا بحسم يوحي بقرب التنفيذ بلا تردد، وموجها كلامه إلى الثلاثة: إذن أنتم الذين اخترتم خاتمتكم، ستفقدون بعد قليل رجولتكم وبإرادتكم. ثم أطلق ضحكة هستيرية، فعلت الابتسامة وجوه حراسه تلقائيا وهو يردف: وسنختار لكم أسماء حريم تليق بكم، هيا يا جلهوم. هنا ارتفع صوت خفيض من الرجل الأول الذي كان قد فقد ثلاثة أظافر حتى تلك اللحظة، مرددا في وهن وهو يئن من شدة الألم الذي يعتصره بلا هوادة: الشاطر حسن. أنا الحاكم الشرعي، بصوت أبو زيد أحمد. سادت حالة من الفوضى جنبات المحروسة في الأيام التي تلت مقتل طاهر باشا، فزادت أعمال السلب والنهب، وراح أمراء المماليك وبكواتهم يطلقون عساكرهم وعبيدهم على القرى والبيوت ليسرقوا ويقتلوا إن اقتضى الأمر. انتشر الشحاذون في الطرقات حتى صاروا أكثر من المارة، وخاف التجار على بضاعتهم فأخفوا منها قدر ما استطاعوا، وما تبقى باعوه بثمن بخس وأغلقوا دكاكينهم، واضطر سواد الناس إلى أن يخبئوا دوابهم في بيوتهم خوفا من نهبها. بلغت الفاقة ببعض القرى أشدها، وضرب الفقر جنباتها بغير هوادة، فرح أهلها يستولون على الدواب ويأكلون لحومها ليسدوا رمقهم، في حين كان الموسرون في القاهرة والجيزة والمنيا وأسيوط يخزنون طعاما يكفيهم فترات طويلة، ويستخرجون السلاح والبارود المخبأ منذ أيام الحملة الفرنسية ليواجهوا به المماليك وعبيدهم الذين كانوا يعيثون فسادا في كل مكان. لم يجد الباب العالي بالأستانة مفرا من عزل والي مصر محمد باشا خسرو، لتترك المحروسة بغير حاكم لمدة يومين، لكن هذه المدة رغم قصرها كانت كفيلة بأن يتمرد خسرو ويرفض عزله ويتحصن ببضع مئات من رجاله ويفر هاربا إلى دمياط ليستعد لإدارة معركة تعيده إلى حكم مصر مرة أخرى، مرددا لكل من يلقاه كمن لا يصدق نفسه: أنا الحاكم الشرعي لمصر المحروسة، أنا الوالي وأنتم العبيد. فلم يهبه أحد، بل تمادى الجميع في تمردهم حتى صاروا محل سخرية المصريين ومحور نوادرهم كلها. ضغط الإنجليز والفرنسيس سويا على الباب العالي لتعيين وال جديد من بكوات المماليك، فصدر فرمان تركي بتولي عثمان بيك البرديسي مؤقتا منصب قائم مقام مصر، على أن يكون نائبه محمد الألفي بيك الذي كان قد وصل إلى الإسكندرية على متن بارجة إنجليزية في حماية 4000 جندي وضعوا تحت إمرته مع بقية رجاله من فرسان المماليك الذين راحوا يهنئون بعضهم بعودة قائدهم إلى سدة الحكم مرة أخرى. توجس كمال سيف الدولة خيفة من تلك العودة المفاجئة للألفي بيك، فلم يكن أبدا من المقربين إليه، وفشل في التودد له من قبل، وخاف أن يفقد منصبه فالتصق برجال البرديسي أكثر لعله يجد ظلا آمنا في رحابهم، وفي ذات الوقت يشق طريقا ممهدا موازيا على مهل نحو كسب ثقة الألفي بيك المدعوم من الإنجليز. على مقربة من النيل بناحية جنوب الجيزة كانت دار عثمان البرديسي قد تحولت إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، أحيطت بفرسان المماليك الموالين له وبعض جنود الأرناؤوط من جيش القائد العسكري محمد علي الذي كان يسانده، وقد نصبوا مدفعين كبيرين أمام الدار وخلفها من ناحية النيل تحسبا لهجوم من البر أو البحر، بينما انتشر الرماة ببنادقهم على سطح الدار. فلم تكن علاقته بالألفي بيك على ما يرام، كان كذئبين يتصارعان على قطيع من الغنم وكلاهما ينتظر أن يخطو الآخر الخطوة الأولى لينقض عليه حتى يحكم المحروسة منفردا. جلس القائم مقام عثمان بيك البرديسي مضطربا مع بعض البكوات والأمراء من أتباعه في بهو داره الفسيح، وكل برهة يلملم ذيل ثوبه الأزرق الطويل بعصبية ظاهرة تؤلمه معدته من شدة التوتر فيتحسس مقدمة بطنه ويمتعض وجهه، فلم تكن قوته قادرة على إخلاء القلعة وإدارة شؤون البلاد منها، ولم يعد يأمل للبقاء في داره كثيرا خوفا أن يقبر بها. غلفهم جميعا صمت الحيرة، فلم يعطه أي منهم جوابا شافيا لقتل طاهر باشا الأرناؤوطي بتحريض من محمد علي حسب ما انتهت تحقيقات كمال سيف الدولة التي رفعها للمحتسب منتهيا فيها إلى أن الشاطر حسن شخصية خرافية وما هو إلا اسم حركي لمحمد علي نفسه يستخدمه رجاله فيما بينهم لتضليل العسس والبصاصين. كان بكوات المماليك كعادتهم يراقبون اتجاه الريح ثم يرفعون أشرعتهم ليسيروا مع التيار، فلما وجدوا البرديسي بيك رافضا للتفسيرات كلها وأعيتهم الحيلة في إقناعه انقلبوا مجتمعين على كمال سيف الدولة واتهموه بأنه أحد أضلاع المؤامرة بسبب فشله، لكن لم ترق كل التبريرات للبرديسي بيك، وراح يردد كمن يفكر بصوت عال: لماذا يحرض محمد علي على قتل نائب الوالي طاهر باشا وهو أرناؤوط مثله؟ ما الذي سيجنيه من جر البلاد إلى الفوضى ولصالح من يعمل؟ هز رأسه رافضا كل ما قيل له من تأويلات، وهو ينظر شزرا إلى المحتسب قائلا في وعيد: نائبك كمال سيف الدولة فشل في انتزاع الاعترافات، لقد خدعه هؤلاء الرجال الثلاثة بحكاية الشاطر حسن، لا تعدمهم الآن بل أعيدوا تعذيبهم، انتزعوا لحمهم قطعة قطعة وأجبروهم على أكله نيئا حتى تنطق ألسنتهم، فأنا أريد أن قبل أن يكمل جملته كان كاتم الأسرار قد مثل في حضرته، ثم اقترب هامسا. بلغنا أن الوالي المعزول خسرو باشا سيتحرك من دمياط إلى دمنهور ويرتب للاستيلاء على الإسكندرية، وقد تأكدنا من صحة الأنباء من البصاصين والعسس منذ قليل. ثم أردف وهو يبتلع ريقه، علمنا أيضا أن القائد محمد علي وبصحبته المعلم جرجس الجهري وعمر فندي مكرم في الطريق إليك الآن، والأنباء تقول إنه سيتحالف معنا ضد الألف بيك ورجاله الذين ينتوون الخلاص منك. تهلل وجه البرديسي بيك في نفس اللحظة التي صاح فيها المنادي بصوت عال: قائد جند الأرناؤوط محمد علي. دخل عليهم القاعة رجل تجاوز 30 بقليل، قصير القامة بطيء الخطوة، يميل إلى السمنة، أبيض البشرة، وجنته مشربتان بحمرة واضحة، يرتدي طربوشا قصيرا لونه أحمر قان، وله زر طويل تركه ينسدل على ظهره أسفل كتفيه مباشرة، يرتدي سترة عسكرية مزركشة باللونين الأزرق والذهبي وحذاء برقبة قصيرة، ويحاول أن يخفي عرجا واضحا في ساقه اليسرى، ومن خلفه مباشرة كان مترجمه القصير البدين ذو الشعر المائل إلى الحمرة يسير متأخرا عنه بخطوة واحدة يحرص عليها دوما. بعدهما ببضع خطوات ظهر المعلم جرجس الجهري بجسده الضخم وشاربه الكث وعمامته السوداء الصغيرة التي تميز الأقباط عن غيرهم، ومن خلفهما عمر أفندي مكرم بالعمامة البيضاء الضخمة ووجهه الأسمر النحيل، وهو يتجاذب أطراف حديث ودي هامس مع يعقوب مساعد المعلم جرجس، ويحيط بهم من كل اتجاه أكثر من 20 رجلا من رجال الأرناؤوط المدججين بالسلاح الذين كانوا قد اشتبكوا مع فرسان البرديسي بيك عند دخولهم لإصرارهم على حمل الطبنجات المحشوة بالبارود داخل الدار حماية لقائدهم محمد علي وصحبه، وأصروا حتى نالوا ما أرادوا. صافح محمد علي القائم مقام عثمان بيك البرديسي في ود أخفى اصطناعه بمهارة، ثم ألقى عمر مكرم كعادته كلمة حماسية دعا فيها إلى التوحد على قلب رجل واحد حفاظا على أمن البلاد والعباد وإنقاذها من الفوضى المرتقبة من فرسان الألف بيك المتمركزين في الجيزة وأعوانهم من الإنجليز الذين يمدونهم بالعتاد والسلاح. ولما فرغ من خطبته قبض محمد علي برفق على رصغ عثمان البرديسي وانتحى به جانبا مذكرا إياه بأداء رواتب جنده المتأخرة حتى يستكمل القتال، فهز له رأسه مرتين بالموافقة، ثم قال بصوت جهوري ليسمع الجمع الحاضر: لقد تركت ولاية الأمر لعثمان بيك البرديسي، وسأقاتل بجنودي في صفوفه لحماية مصر المحروسة وأهلها تحت رايته. نحن المصريون سنكون جميعا على قلب رجل واحد. تهلل وجه عمر مكرم وجرجس أفندي على وقع عبارة نحن المصريين التي صاح بها محمد علي وكأنه واحد منهم بالفعل، لكن رغم حديثه المغلف بنبرة صادقة كان البرديسي متوجسا منه بعض الشيء حتى لا يتحالف مع غريمه اللدود الألف بيك، ففاجأه قائلا بمكر: هل نتعاهد بالدم على ذلك؟ تبادل المعلم جرجس ومحمد علي النظرات في حين على الاضطراب وجه عمر أفندي مكرم، إلا أن محمد علي رد بثقة: ولم لا؟ ثم استل خنجرا عريضا من غمده جرح به إصبع البرديسي بيك متعمدا إيلامه حتى سال قليل من دمائه، ثم أعطى الخنجر للمعلم جرجس وهو يهمس له: طهر لي دمي الفاسد. لم يقوى جرجس الجهري على إخفاء ابتسامته وهو يجرح إصبع محمد علي بمنتهى اللين، ثم تصافح الاثنان وهما يرفعان كفيهما متلاصقين لتختلط الدماء وسط التصفيق من بكوات وفرسان المماليك هاتفين بحياة البرديسي بيك. قبل أن يغادر الجمع التفت محمد علي ناحية البرديسي وهو يحكم ربط قطعة من القماش على إصبعه الجريحة والذي كان قد خرج ليودعه متعلقا به كالغريق في بحر متلاطم الأمواج في ليل معتم وبنبرة هامسة مشوبة بتهديد تعمد حشره بعناية في ثنايا حديثه: لا تنسى سداد رواتب الجنود الأرناؤوط فهم غاضبون، ولا تنسى أنهم هنا يحاربون من أجلك. لم يكد محمد علي ورفاقه يغادرون الدار بخيولهم في موكبهم المهيب حتى أصدر القائم مقام عثمان البرديسي أول أوامره لرجاء أفندي الدفتر دار بفرض ضرائب جديدة فورا على عموم المصريين وإطلاق الملتزمين في أرجاء المحروسة لجمعها، قائلا: من اليوم تجمعها يا رجاء أفندي، اليوم وليس غدا. تلفت الدفتر دار يمينا ويسارا مستشعرا الحرج، فعجله البرديسي بنبرة غاضبة: ماذا تنتظر؟ خفض رجاء أفندي صوته وهو يقترب من البيك قائلا: الماضي ليس ببعيد يا سيدي، ومحمد علي سبق له أن أشار على طاهر باشا قبل مقتله بفرض ضرائب جديدة أيضا لسداد رواتب الجند الأرناؤوط لحمايته. هذا ملعوب، وعلينا أن نتعلم من رأس الذئب الطائر عندما ولى وجهه شطر جمع الضرائب. أغمض البرديسي عينيه في غضب وهو يتحسس رقبته، متذكرا كيف تراجع طاهر باشا بالفعل منذ شهور قليلة عن فرض تلك الضرائب بعد مقتل بعض المحصلين، وكيف نجح عمر مكرم في تأجيج مشاعر المصريين ضد المماليك بكلمته التي ألقاها في بيت القاضي بحضور شيوخ الأزهر ومشايخ القاهرة، وحرض فيها العامة على التظاهر وقتها، واشتعلت ثورة عارمة في القاهرة ولم يعرف حتى الآن من الفاعلون لها أو المحرضون عليها. فقد أجمع شهود العيان وقتئذ على أن وقودها رجال ملثمون يقودهم رجل ضئيل البنية خفيف الحركة بعمامة متوسطة سوداء لم يتعرف عليه أحد، يظهر ويختفي فجأة كما البرق، والجميع يأتمرون بأوامره، ومثلما ينوء فرع الشجرة تحت وطأة ثقل الثمرة فيرضخ لها ويميل معها حتى تسقط ناضجة وتتركه، تم إسقاط الضرائب فورا، وصدر مرسوم لاحق بتخفيض أسعار الأطعمة الأساسية خاصة الخبز واللحم لوأد غضبة المصريين. لمعت عين البرديسي وشريط الذكريات يمر أمام عينيه على مهل كقطار يبطئ عند محطته الأخيرة، ولسان حاله يكاد ينطق: هي حيلة من هذا المحارب القصير. بدا مظهره كمن مسه الجنون فجأة وهو يقول: لكن الأمر مختلف اليوم، فمحمد علي وجنوده يقفون معنا، وهم مجبرون الآن على القتال في صفوفنا، فلن يتركهم الوالي المعزول خسر باشا أحياء إذا ما عاد إلى الحكم، ولن يغفر لهم أبدا محمد بيك الألفي عندما هجموا عليه من قبل بالقرب من مصر القديمة وألحقوا به هزيمة مهينة وقتلوا وأسروا المئات من فرسانه وحلق لهم محمد علي رؤوسهم وأركبهم الدواب بالمقلوب. نحن الآن طوق النجاة الوحيد لهذا القصير المكير وليس العكس. ثم سكت برهة ليتفحص وجوه مستمعيه من أمرائه، فلما وجد استحسانا لديهم لما قاله عدا رجاء أفندي الدفتر دار، التفت نحوه مخاطبا إياه وحده بلهجة آمرة طغى عليها العناد والكبر: سيحصل جنود الأرناؤوط على رواتبهم مضاعفة تلك المرة، ابدأ في جمع الضرائب فورا، ومن يعترض من المصريين قل لنائب المحتسب كمال سيف الدولة أن يأتي لي برأسه وسأعلقه على أبواب القاهرة، هيا اغرب عن وجهي. لملم الدفتر دار أطراف ثوبه وهو يهرول مبتعدا، والفزع يغزو ملامحه ويكاد يسبق خطواته مرتعدا، مال بعدها البرديسي بيك ناحية قائد قواته وقال بلهجة بدت أقل حدة: أعدوا القوات والرجال، سنسافر إلى دمنهور ومنها إلى الإسكندرية لنمنع الألفي ورجاله من بلوغ القاهرة، ونقاتل فلول خسر باشا إذا ما ظفرنا بهم. ثم نظر عبر الشرفة الواسعة إلى النيل وهو يتمتم في قلق مستتر: الله غالب على أمره، وآن الأوان لأن تستقر المحروسة تحت إمرتنا. ظل الحسن يجدف بذراع واحدة بينما يثبت المجداف الآخر بالثانية، حتى ارتطم قاربه الخشبي بجزيرة الزمالك المواجهة لمنطقة إمبابة شمال الجيزة، تلك الجزيرة غير المأهولة بالسكان والتي تنتشر بها عشش صغيرة من الخوص لصيادين من مناطق قريبة يتركون فيها ملابس وأدوات الصيد من شباك وبوص كل ليلة عندما يفرغون من صيد الأسماك قرب الغروب، وتنتشر في أركانها أكشاك خشبية حقيرة شبه متهالكة يستخدمها خدم الأمراء والبكوات في تغيير ملابسهم والاستحمام عرايا يوم إجازتهم. ولا يخطر في بال أحد أن الحسن الرومي قد حول بطن الجزيرة إلى مخزن بارود جاثم على صفحة النهر، ولكن في هدوء. كانت الليلة قمرية والضوء الفضي المتسرب من السماء ينير موطئ قدمي الحسن، وكأنه يرشده كي يختار موقعه بعناية ليكشف النيل أمامه، فيقبع به مسترخيا في هدوء كعادته، متأملا السفن والقوارب الصغيرة وهي تشق النهر من منتصفه. عمره الآن يقترب من 30 ولم يتزوج بعد، ترك وظيفته ككاتب أول في ديوان القلعة بوشاية من أحد بكوات المماليك ليحل محله قريب هذا البيك، وخذله وقتها أخوه كمال كعادته فصار عاطلا، ولكنه يدون تاريخ المحروسة في مخطوطة ضخمة يوما بيوم. تعرف بعد ذلك على المعلم جرجس الجهري واقترب منه عندما كلفه بنسخ بعض المخطوطات، فأحسن عمله حتى اكتسب ثقته، فضمه إلى صفوف رجاله وراح يقاوم الحملة الفرنسية في الخفاء. بينما كان جرجس يودهم في العلن ويلتقي بعلمائهم ويستقي خبراتهم وفقا لتخطيط محكم من محمد علي، وإن كان قد صادف هوى في نفس المعلم جرجس الذي وجد ضالته المنشودة في الفرنسيس ليخلصوهم من المماليك، فحافظ على شعرة الود علنا لعل وعسى محمد علي يخفق في محاربتهم فيتكئ عليهم مرة أخرى هربا من اضطهاد المسلمين له. ارتسم الأسى على وجه الحسن وغشى ملامحه كلها وهو يتذكر كيف التصق به المعلم جرجس ومساعده يعقوب وتابعوهم من الأقباط بعد جلاء الفرنسيس، مثلما يلتصق الوليد بثدي مرضعته، فقد وجدوا ضالتهم فيه بعدما كرههم المسلمون وصاروا يتربصون بهم ويتصيدون أخطاءهم. وجدها المماليك فرصة مواتية لعقابهم فنتفوا حواجبهم وألزموهم بعمامة سوداء تميزهم فزادوهم اضطهادا. عادت بعد قليل ابتسامة رضا تطل على شفتيه وهو يتذكر لقاءه الأول مع محمد علي في ذات العام الذي رحل فيه الفرنسيس، وكيف أعجب به وقتها لحد الانبهار، وشعر أنه أمام داهية حقيقي في السياسة والحرب. كان محمد علي يقاتل الفرنسيس في العلن ويغير على فكنات المماليك خفية في آن واحد، قائلا جملته الشهيرة: بلد لديه خير كثير كامن في أرضه، ولكن ينقصه الأخيار من أهله ليحكموه. أعجبته العبارة فدونها في مخطوطته ليذكر بها محمد علي إذا ما حرر المحروسة من المماليك. راحت الذكريات تطوف بمخيلته بسرعة وهو يختار بعضها ليتوقف عندها بالتفكير. لم ينس عندما صارحه يوما بهواجسه قائلا: لم أرى شخصا يحب مصر ويحرص على مصالحها أكثر من أهلها مثلك، لكنني لا أفهم تحالفك مع بعض البكوات من المماليك ضد غيرهم، مع أن جميعهم لا أمان لهم. لاحت يومها ابتسامة خفيفة نادرا ما تظهر على وجه محمد علي وهو يرد عليه قائلا: صراعات المماليك على الحكم واعتقادهم بأن المصريين مجرد حفاة عراة سيستجيبون لأي حاكم ما دام يطعمهم ويكسوهم فيقدسونه ويخافون منه، هو ما سيعجل بنهايتهم، فأنتم مثل بركان خامل ولكن عند ثورته يحرق كل شيء، وهم لم يدركوا بعد طبيعتكم المتقلبة. اكتب ذلك في مخطوطاتك لتتذكر كلماتي جيدا. ثم أردف ضحكا: وحتى تخلدها. تبدلت ملامح وجهه حين تذكر أهرام الجيزة وكيف كان يراها محمد علي مجرد كومة من الحجارة، وتمنى هدمها لاستغلالها في بناء جسور على النيل. وقتها صدم من رأيه ولم يعجبه فعارضه بشدة قائلا: أتريد أن تهدم هرما لتبني سدودا؟ فأجابه محمد علي ببرود وهو يصب له الماء من إناء كبير ليشرب: حسنا، أنت ترى أن هذه الأهرام أعظم إنجازاتكم، ومع ذلك هل تعلم أنها بنيت خوفا وقسرا، وفي النهاية لم تكن إلا مقبرة كبيرة لتخليد الفرعون؟ فلا فائدة عادت عليكم على الإطلاق، ولا نهضة تحققت لكم. هؤلاء القوم كانوا يؤمنون بالغيبيات ويعيشون كالدراويش في الدنيا، لا تشغلهم إلا آخرتهم، أما حياتهم فقد كانت تتسرب من بين أيديهم مثلما تسرب الماء من بين كفيك الآن وأنت تشرب. هز رأسه رافضا للفكرة وكأنه لا يزال معترضا على رأي محمد علي. عاد لشريط ذكرياته مبتسما في مكر عندما تذكر أول مرة لمحه فيها محمد علي وهو يصطاد العقارب بالقرب من داشور جنوب الجيزة. يومها أبدى له القائد إعجابا شديدا بطريقة صيده لها، لكنه باغته قائلا: ولماذا لا تستخدم العقرب الجريح طعما للآخرين؟ وقتها علت الدهشة وجه الحسن وظل برهة يفكر فيما قاله محمد علي الذي استرسل في مكر شديد: وخزة بسيطة من حربتك لن تقتل العقرب، لكنها ستشل حركتها وتتركها تتلوى ألما في مكانها وتفرز سمها حتى يفرغ، ووقتها ستهب عقارب أخرى على الرائحة لمساعدتها، وتلك هي فرصتك لاصطياد أكبر عدد منها بضربات متتالية. راحت ابتسامته تتسع وهو يقلب الفكرة في رأسه لعله يجربها يوما ما. ظل شاردا إلى أن أفاق فجأة من ذكرياته على صورة خيال شخص أمامه، فانتفض من رقدته ملتفتا خلفه رافعا عينيه لتصافح وجه أخيه كمال سيف الدولة نائب المحتسب بزيه الرسمي ولكن بدون حراسه، آتيا من الطرف الآخر للجزيرة من ناحية الأزبكية قائلا بصلف: كنت متأكدا أنني سأجدك في هذا المكان، ألا تمل من الجلوس هنا لمراقبة السفن بمنظارك المسروق؟ ظل الحسن يرمقه بارتياب ولم يرد، فقد كانت عين أخيه تشيان بغضب ووعيد بلا سبب واضح. تحسس لا إراديا جيب سرواله الفضفاض ليتأكد من وجود المنظار المقرب الذي كان قد سرقه من أحد معسكرات الفرنسيس في بولاق. دار كمال الدين حوله دورة كاملة ثم افترش الأرض العشبية بجواره وراح يبحث عن حصى صغيرة يلقيها في النهر تباعا قائلا دون أن يلتفت إليه: أين كنت طوال الأيام الماضية؟ ثم أردف لما لم يسمع إجابة: تركت الدار ولم تخبر أحدا بمكانك حتى العبد صالح. لم ينتظر كمال الدين الإجابة طويلا تلك المرة، بل قطع الصمت بنظرة حادة لوجه الحسن المرتبك طالت حتى حصل منها كمال على مراده، ثم هب فجأة من مكانه لينقض على أخيه وهو ينزع عنه ثوبه من ناحية كتفه اليمنى حتى كشفها عارية، فألفاه مصابا وقد ربط جرحه بقطعة قماش بيضاء اتسخت قليلا وظهرت بها بقعتان داكنتان من الدماء، فأطبق بإحدى كفيه على رقبته بعد أن جثم فوقه بجسده الضخم وهو يكتم أنفاسه بالكف الأخرى صارخا: كنت متأكدا أنك عدت إلى جرائمك، لماذا قتلتم طاهر باشا أيها الحقير؟ سأقتلك الآن وأتخلص من جثتك في النيل وأخبر أمك بأنك متغرقا. برقت عين الحسن وظل يلوذ بالصمت وعقله يعمل وسط ضجة من أفكار متداخلة ليتخلص من ورطته، فاسترسل أخوه في غضب: أنت تريد تدميري بأفعالك وتظن أن محمد علي ورجاله سينفعونك، كلهم أصحاب مصالح في المحروسة، سيستخدمونك كالكلب المسعور، يطلقونك هنا وهناك لتفزعنا، وعندما يأتي دورك سيقتلونك حتى لا تعقرهم، ولكن أنا سأقتلك أولا. كان الحسن منشغلا بمقاومة كمال الدين بجسده الضئيل، مستغلا رشاقته وليونة جسمه حتى نجح في تحرير مساحة لا بأس بها لإحدى ساقيه، فدفع ركبته بكل قوته بين فخذي أخيه ليتكوم كمال الدين في ثوان كثور خارت قواه فجأة على مقربة منه متأوها بعد أن ضرب في مقتل. نهض الحسن وقد تنمر تماما واستنفرت أعصابه واستشاط غضبه، فاقترب من أخيه محاولا ركله بقدمه في وجهه ليردعه، إلا أن كمال الدين أمسك بساقه ثم طرحه أرضا وانهال عليه باللكمات حتى سال خيط دماء رفيع من أحد جانبي شفتيه، ظل يتضاربان بضراوة وكأن بينهما ثأرا قديما حان وقت انتزاعه، إلى أن بدأ كمال الدين يلهث من فرط بدانته وما بذله من جهد، فتوقف عن لكم أخيه وهو يحكم قبضتيه على يدي الحسن المعقودتين على صدره قائلا: اسمعني أيها العنيد، أنا أستطيع إخفاءك عن أعينهم لتنجو من العقاب، لكن بشرط واحد. سكت قليلا ثم استرسل: أن تتوقف تماما عن مشاركتهم وتخبرني الآن عن كل أطراف مؤامرة القاهرة. ثم التقط بعضا من أنفاسه المتقطعة مرة أخرى مردفا بعدها: أنا لا أريد أن يطير رأسي، ولكن ثق أنني قبلها لن أرحمك أبدا. مع استمرار صمت الحسن ونظراته المتحدية في عناد تغيرت نبرة كمال الدين وباتت أقرب إلى رجاء: هل يرضيك أن أقتل بسببك؟ هل سينصلح حال المحروسة إذا ما علقوا رأسي على باب زهيلة؟ ها أنتم قتلتم طاهر باشا، فما الذي حدث؟ قبل أن يجيبه الحسن تلك المرة راح كمال الدين يستكمل متلاعبا بطبقات صوته بعد أن خفف قبضتيه تماما عن رقبة أخيه وهو يهم بالنهوض: سأجيبك أنا، البلاد دخلت في فوضى مرة أخرى مثل ما حدث بعد جلاء الفرنسيس وجنرالهم بونابرت، 3 أعوام ونحن ندور في نفس الفلك المظلم، ثورة القاهرة تهب، ثورة القاهرة تخمد، وفي كل مرة مئات الوعود للبسطاء والفقراء من الرعية يطلقها الراعي ليسكتهم ثم تتبخر في الهواء، هذا ما ينجحون فيه فقط. تأهب الحسن للرد بحماس، لكن كمال بسط كفه في وجهه ليصمت، واسترسل بنبرة حانية وابتسامة مغرية بالصدق ليزيده قناعة بما سيقوله: أنا لا أريد سوى مصلحتك، فنحن من دم واحد شئنا أم أبينا، سأضمن لك تجارة رائجة معي في حبوب البن ولفائف الدخان مع بعض البكوات الكبار، ستعمل لصالحهم وستشعر بالاستقرار الاجتماعي والأمان اللذين تحققهما وفرة المال لصاحبه، ستتزوج وتنجب وتكون لك ذرية، وإذا أردت أن تعيش في مدينة أخرى غير الجيزة لك مني الأمان في بر المحروسة كلها، فما قولك؟ فرد الحسن: لن تفهمني أبدا يا كمال، أنت تراني من الضفة الأخرى للنهر والصورة معكوسة لكلينا، لن نتفق أبدا، صدقني إن قلت لك إنني أشفق عليك من إذلال منصبك لك، فأنت مجرد عبد له، والمماليك كلهم كلاب الراعي الإسطنبولي، نحن أسيادكم. ثم زفر في ضيق وهو يسترسل: كما أنك تعمل لمصلحتك ولا تهمك صلة دم، اسمعني أنت جيدا، كل ما أستطيع أن أعدك به ألا تضر بسببي أو تفقد منصبك الذي تقدسه. سأرشدك عن جرائم بعض البكوات لا يعرفها البصاصون والعسس التابعون لك، فتضمن ترقية ورضا من أمرائك، وفي المقابل ارفع يدك عني واخفض عين بصاصيك التي تتلصص علي. ثم صمت الحسن برهة ليرى وقع كلامه على أخيه، فلما ألفاه باردا قال بمكر: أما الموت فلا حيلة لي فيه، ولكن... قطم عبارته الأخيرة متعمدا وهو يمط شفتيه ويرفع كتفيه قليلا، ثم ابتسم بخبث مردفا لما وجد بريق اهتمام يلمع على استحياء في عيني كمال على ذكر الموت: ولكن حليمة قالت لي يوما إن المرء عندما يوشك على الموت تختفي خطوط كفه اليسرى فجأة. لم يبادله كمال الابتسام وتجهم وجهه أكثر، ولم يرق له الحديث عن المجذوبة حليمة التي كان الحسن يعطف عليها ويترك لها بعض الطعام كل يوم، إلا أنه لم يستطع مقاومة حركة لا إرادية أفلتت منه عندما تفحص خطوط كف يده، فلما اطمأن لوجودها هدأت قسماته قليلا وعاد ليسأله بنبرة رجل الشرطة الذي لا يفارقه الشك كظله: فقط أخبرني كيف دخلت إلى القلعة، ومن من الرجال خائن فباعنا لك وبكم؟ قبل أن يسترسل كمال سيف الدولة في أسئلته المندفعة كالسيل، هب الحسن واقفا بعدما شعر بالزهو لنجاحه في إثارة دهشة وحيرة أخيه رجل الأمن والنظام، فقال والغرور يقترب على خجل من نبرة حديثه ليتسرب إليها خفية: سأخبرك فقط إشفاقا مني على حالتك الذهنية المتردية. أنا دخلت مع قوات الانكشارية المتجمعين في الخارج تمردا لعدم دفع رواتبهم، مرتديا زيهم، تسللت قبل وصولك مباشرة، ثم أعدت تغيير ملابسي مرة أخرى في أحد الاسطبلات الخاوية متخفيا في زي حراس الباشا من الأرناؤوط، وأخفيت ملامح وجهي بالخوذة النحاسية ذات الجانبين مثل التي استخدمها رجال القائد محمد علي، وكان معي ثلاثة من رجالي، والباقي أنت تعرفه. ثم عبث بخصلة شعره الأسود الناعم المتدلي على مقدمة وجهه وهو يستكمل في ثقة: السهم جرح كتفي ولكنني نزعته بسرعة وهربت على حصان جندي مملوك بعد أن صرعته وهو يحاول استيقاظي حتى بلغت شاطئ النيل، ثم قفزت في قاربي واختبأت في عشش صيادي مصر القديمة حتى لا يكشفني النهر المفتوح إذا ما جدفت في اتجاه الدار إلى الجيزة. وأدى الحسن الحديث مكتفيا بما قصه، ولم يشأ أن يسترسل عن محمد علي أو المعلم جرجس أو أن حليمة هي التي حاكت له زيا مماثلا لملابس حراس الباشا ليسهل عليه الاندساس وسطهم. زم كمال شفتيه وظل يعبث بلحيته الخفيفة وهو يتفرس في عينيه مستشرفا صدقه من كذبه، ففاجأه الحسن مراوغا بسؤاله عن رجاله الثلاثة ليشتته قائلا: أستحلفك بكل ما هو غال عندك ألا تعدمهم، فهم مخلصون صدقني، اسجنهم كيفما شئت ولكن لا تقتلهم. راح كمال ينفض التراب عن مؤخرة سرواله وهو يتعمد عدم مواجهة عيني الحسن قائلا بأسم مصطنع: خسارة، ليتك قلت لي ذلك مبكرا ونبهتني لنواياهم الحسنة، لقد أعدم اليوم، فليرحمهم ربك ويغفر لهم طالما كانوا مخلصين حسب ما تقول. اغرورقت عينا حسن بالدموع وأطرق برأسه قليلا وهو يقرأ لهم الفاتحة بصوت خفيض: والآن عدني أنك ستتوقف عن هذه الأفعال، وإلا ستلحق بهم، وأقرأ أنا الفاتحة على روحك. قالها كمال بتحد وهو يرفع إصبعه في وجه الحسن الذي أمسك بها وأنزلها ببطء، وهو يردد في عناد ونظراته الحادة مثبتة في عيني أخيه: افعل ما تريد، لا شأن لك بي ولا تهددني بعد اليوم، فليس عندي ما أخاف على فقده مثلك، ولا أضع ذيلي بين فخذي خوفا من عصا الراعي. سأقتلك، قالها كمال بحسم وجدية وهو يمسك بتلابيب أخيه بيده، وبالأخرى يتحسس موضع طبنجته المثبتة بحزام من الجلد العريض حول خصره، وعيناه تنطقان بالغدر بلا مواربة تلك المرة. نظرة ثعلب ونبرة أسد، بصوت أبو زيد أحمد. خرج محمد علي متأبطا ذراع عمر أفندي مكرم من الأزهر، مصحوبين بدعوات المشايخ وهتافات جموع المصلين الذين تصادف وجودهم، توجه إلى دار المعلم جرجس في الأزبكية قبل أن يلتقي محمد علي عساكره لتحفيزهم على قتال فرسان الألفي ويمضي معهم وقتا طويلا. بعدها سلك سكة مختصرة كان الفرنسيون قد شقوها قبل رحيلهم بشهور قليلة، ليسهل عليهم الوصول إلى الأزهر الذي تتكدس حوله الدكاكين والبيوت، ومن ثم يسلكونها حتى يستطيعوا حصاره والقبض على المتمردين إذا ما اندلعت شرارة مقاومة لهم منه، فاختصر وقتا طويلا من خلالها. بدا المعلم جرجس الجهري قلقا وعيناه شبه زائغتين، ففاته أن يقدم لضيفيه شرابا أو طعاما حتى نبهاه ضاحكين، فأمر مساعده يعقوب بإعداد وليمة على الفور، إلا أن محمد علي قاطعه قائلا: يكفي قليل من الشراب، فلم يعد الوقت في صالحنا. لكن جرجس أصر على ضيافتهما، فرصت صوان كبيرة من النحاس ثبتها الخدم على قوائم من الخشب، ثم وضعوا وسادات ضخمة حولها على سجاد عجمي بلون وبر الجمل منقوش بخيوط ذهبية، ثم جاء خادمان سمراوان قصير القامة يرفلان في قفطانين بيضاوين براقين، وهما يحملان طستا وإبريقا من الفضة، صب ماء الورد منه ليغسل محمد علي ومكرم أفندي أيديهما، ثم التفوا جميعا حول الطعام في شهية. لاحت بوادر التردد على وجه محمد علي، فقد كان يخشى دوما أن يدس له السم في الطعام، حتى صار الخوف عادة لم يفلح في الفكاك منها ولو كان في ضيافة واحد من أخلص رجاله. ومع إلحاح المعلم جرجس على تقديم الوليمة راح الشك ينخر مخيلة محمد علي كالسوس في العظام، فزاده قلقا. ظل يعبث بالغطاء الجلدي الأحمر الذي يحفظ الطعام ساخنا، يرفعه تارة ويعيده تارة ثانية، يقلب بيده دجاجة ضخمة ويفصص لحمها ويخلي عظامها في تباطؤ حتى اطمأن لابتلاع جرجس وضيوفه بضع لقيمات ولم تتبدل وجوههم وبدوا متلذذين، فارتاحت قسمات وجهه وخفتت وساوسه، والتهم الكثير من اللحم المسلوق المغروس في الأرز الملدن والبصل المشوي وطيور الحمام المحشوة بالزبيب. فلما فرغوا من الطعام دارت عليهم أكواب شراب التوت، ورصت قوائم النرجيلة أمام محمد علي وضيوفه، والذي خلع عليه وجلس القرفصاء على الأريكة في أريحية واضحة، ثم التفت إلى جرجس بوجه رائق متسائلا عما يقلقه. أفاد المعلم جرجس وأسهب في الحديث عن مخاوفه من عثمان بيك البرديسي وأمراء المماليك الآخرين التابعين لغريمه الألفي بيك، وأنهم قوم خرب الذمم لا عهد لهم ولا يهمهم إلا مصالحهم الخاصة، ثم اختتم بأسى: لقد أنهكنا من حكم المماليك لسنوات طويلة منذ أن جلبوا إلى المحروسة. كانوا عبيدا فأذلوا رقابنا وحكمونا بالحديد والنار، فاضطهدونا وأفقرونا حتى بونابرت فشل أمامهم. لم يعد لدينا منقذ أو مخلص من شرورهم بعد أن أوغروا صدور المسلمين ضدنا وصرنا مغتربين في المحروسة كلها. سكت وهلة ونظر مليا إلى محمد علي ثم أردف: أنا أثق بك، ولكنني أعرف نواياهم وقدراتهم جيدا. صدقني، لا فائدة من المقاومة، لابد من التحالف مع الفرنسيس مرة أخرى. انشغل محمد علي بتناول شراب التوت متظاهرا بالإنصات لرأي عمر أفندي مكرم الذي أخذ ناصية الحديث وتحمس كثيرا لوجود محمد علي وقواته على أرض المحروسة، وأبدى ثقة كبيرة في كونه قادرا على دحر المماليك والإنجليز وأعوانهم، رافضا التحالف مع الفرنسيس، وما إن فرغ بدوره من خطبته الطويلة كعادته حتى اتكأ محمد علي في جلسته على جانبه الأيسر، وبنظرة ثعلب ماكر ونبرة أسد في عنفوانه قال: أنتم شعب طيب يصبر كثيرا على حكامه، ولكن عندما يثور يقتلع اليابس قبل الأخضر، فلا تيأس يا جرجس. أما يا مكرم أفندي، فالسؤال الذي يجب أن نسأله لأنفسنا هو: أين نقف نحن الآن؟ ثم نقرر بعدها مع من نتحالف. بدت الحيرة على وجه كليهما، فراح محمد علي يوضح وقد توقع دهشتهما من طريقة تفكيره: الشعب ثار على خسرو باشا وجاء البرديسي والألفي بدلا منه، الأول مدعوم من الفرنسيس والثاني فرضه الإنجليز على الباب العالي، ونحن لا نريد هذا ولا ذاك. إذن سنتظاهر بمناصرة البرديسي بيك ومماليكه، وسنقاتل الألفي بيك ورجاله لنتخلص منه في طريقنا، لأنه الأخطر والإنجليز الذين يدعمونه أقوى من الفرنسيس، ثم بعدها نعيد خسرو باشا لحكم مصر مرة أخرى. قال جملته الأخيرة وسكت متجرعا بعضا من شراب التوت حتى فرغ كوبه، وأعين جرجس ومكرم تتعلق به في دهشة عظيمة، لاقت استحسانه وراقت له. أفلتت من شفتي جرجس الكلمات رغما عن: تعيد خسرو واليا على مصر؟ هل جننت؟ هل نعود إلى الوراء؟ اكتملت ابتسامة المكر على شفتي محمد علي، ثم أمعن في مد ساقيه القصيرتين قائلا: بالتأكيد لست مجنونا يا جرجس، فخسرو باشا يتحصن في دمياط بمئتي جندي فقط، وحربيا الأمر لن يحتاج من رجالي لأكثر من نصف يوم، ونعود به أسيرا ذليلا كالضبع الشارد عن قطيعه، ثم نعطيه الأمان فنضمن ولاء تابعيه وهم يقدرون بالآلاف في القاهرة والجيزة كما تعلمان، وهؤلاء يهمني أمرهم الآن كي آمن شرورهم، وسنعلن يومها للمصريين أهلنا من العامة والبسطاء وما أكثرهم. أنا محمد باشا خسرو هو الحاكم الشرعي، وأن أي محاولة لخلعه بالقوة ستكون ضد إرادة الله، وكثيرون سيؤمنون بفكرتنا وينساقون خلفنا مثلما تساق الشاة إلى مذبحها في قطيع منتظم خلف الراعي، وبعدها سنترك الحبل على غاربه لغيرنا لخلعه، لأنه خالف شريعتكم وسفك الدماء ولم يرفع الظلم، ولن نتدخل لصالحه، وسنتركهم ينشغلون بفشله بينما نختار نحن من يصلح راعيا ليحل محله. أنهى حديثه وهو يهز كوبه مرتين، فهرع خادم ليملأه بشراب التوت مرة ثانية. قطعه عمر مكرم وهو يعبث بلحيته مجاهدا ليجبر عقله وقلبه على تصديق محمد علي: حسنا، ولكن ربما تدرك شاة من هذا القطيع أنها ذاهبة إلى مذبحها فتتمرد على الراعي، فماذا أنت فاعل وقتها؟ أجابه محمد علي بحسم على الفور، وكأنه كان ينتظر السؤال. لو كان صف القطيع الأول يدرك مصيره لما توالت عليه باقي الصفوف حتى استحال على بصرك إدراك آخرها. لا تنسى أن المصريين يضعون عقولهم بين ضلوعهم يا مكرم أفندي في أغلب الأحيان. ثم نهض من جلسته وقد هم بالانصراف، لكنه توقف فجأة في منتصف البهو كمن تذكر شيئا مهما، فالتفت إلى المعلم جرجس قائلا: لكنك لم تخبرني حتى الآن عن حجم البارود والسلاح الذي تم جمعه. قال جرجس بصوته الوقور: منذ جلاء الفرنسيس ونحن نجمع السلاح ونخفيه في البيوت وتحت الأرض في جزيرة كبيرة أمام إمبابة، ولدينا ما يكفي لمواجهة 3 جيوش من المماليك، ونستطيع أن... قاطعه محمد علي: ليس الآن، اترك لي ذلك الأمر. كل ما أريده أن تأمر رجالك بمهاجمة بيوت أمراء المماليك وحرق بعضها. دع الرجال والنساء أيضا يخرجون إلى الشوارع في جماعات ينادون برحيل البكوات ويندّدون بحكمهم. اتفق مع التجار على إخفاء السلع المهمة للحياة اليومية، وكأن هناك أزمة طاحنة أريدها فوضى منتظمة تسيطر أنت عليها وتدير أمرها بنفسك وتتحكم في لجامها. أخرج المصريين على موجات متتابعة، وإذا ما اقتضى الأمر دع رجالك يقتلون بعض جامع الضرائب التي سيفرضها البرديسي لدفع رواتب جنودي. أنا واثق من أنه سيفعلها اليوم قبل الغد. رفع عمر مكرم أحد حاجبيه في دهشة وهو يردد مستنكرا: ولكنك عاهدته بالدماء على الولاء له. ضحك محمد علي بصوت عال حتى ارتج جسده السمين وازداد احمرار وجنتيه: على العكس، لقد خرج الدم الفاسد من بدني على يد المعلم جرجس وفي حضورك يا مولانا. أنا الآن يا والدي العزيز في حل من عهدي تماما، وسأحارب البرديسي مثل ما سأقاتل الألف وجنوده. ابتسم جرجس في خجل بينما شرد عمر مكرم قليلا، ثم عاد يسأل في جدية وإلحاح: هل أنت واثق من أن الباب العالي والإنجليز سيقبلان بالأمر الواقع حسب ما تخطط؟ قبل أن ينتظر إجابة من محمد علي تطوع هو بالرد على تساؤلاته: لا أظن، لا أظن، كررها مرتين وهو غارق في شروده. لم يشأ محمد علي أن يترك مكرم أفندي فريسة لهواجسه فتبتلعه مخاوفه من فرط قلقه، فاعتدل في وقفته وهو يتحسس موضع ألمه المتزايد في ساقه اليسرى، وبنبرة واثقة قال: قلت لكما لا تقلقا، فغباء المماليك وشهوتهم العارمة للسلطة سيجعلانهم يقضون على أنفسهم قبل أن ننقض عليهم. صحيح أن الإنجليز يسيطرون على الباب العالي، ولكنهم أيضا لا يناصرون الأغبياء للنهاية. سيتركونهم قبل الهاوية وسيتخلون عنهم على حدود الحافة، فمصالحهم دوما مع الطرف القوي. ثم تنهد بعمق وهو يضيف: وعرش المحروسة الآن صار هشا، ولن تقوم له قائمة إلا بجيش قوي يحميه، ومصريين مخلصين ينهضون به من عثرته. ثم زفر بشدة وهو يضغط على مخارج ألفاظه: آن الأوان لهذا البلد أن يستقر. بعدها أدار ظهره لهما مسترسلا: سألتقي القنصل ديروسيتي الليلة، وكما تعرفانه فلن يهدأ له بال أو يغمض جفنه حتى ينقل كلامنا إلى الإنجليز، وهذا ما نريده بالضبط. توقف مرة ثالثة قرب البوابة وهو يلوح بيديه مكملا في ثقة: سنضمن حيادهم في هذا الصراع مؤقتا، وفي تلك الفترة البينية سينقلب الحال حتما وسندير الدفة لصالحنا، اطمئنا. ثم التفت بجذعه فجأة متعمدا لتأمل واقع كلامه عليهما، فلما ارتاح لتأثيره علت نبرته بحزم: أيها المعلم جرجس، من من رجالك ترشحه وتثق فيه ليقود حملة الهجوم على بكوات المماليك وتحريك المصريين؟ أجابه جرجس في فخر وهو يودعه مع مكرم فندي حتى باب الدار: وهل لدينا غيره؟ أنا لم أعد أثق في أحد سواه الآن في بر المحروسة كلها. ابتسم لهما ابتسامة رضا وقال وهو يمتطي جواده مغادرا: كاتب المخطوطات ومدون التاريخ، انقل تحياتي إلى الشاطر حسن. ثم أطلق ضحكته الوقورة شبه المكتومة وانطلق محاطا بالعشرات من فرسانه الأرناؤوط على خيولهم الذين لا يفارقونه أبدا، حتى علت سحابة من الغبار خلفهم فحجبتهم عن أنظار مودعيهم. كان يبدوان من بعيد كشبحين يرقصان في شبه عناق، يتحركان فجأة كأن كل منهما يرج الآخر بعنف، ثم يسكنان ببطء ويعاودان الكرة مرة أخرى، يبتعدان عن بعضهما وأيديهما متشابكة، ثم يقتربان في سرعة مباغتة يلتحمان، يدوران بجسديهما وكل منهما يحاول طرح الآخر أرضا فلا يفلح أي منهما. أمسك الحسن بيد أخيه المطبقة على الطبنجة المحشوة بالبارود وهو يضغط على نواجذه: لا تنس أن معي مثلها. قبل أن يبادر كمال الدين بأي رد فعل باغتهما صوت نفير طويل يطلق من بوق يحمله رجل مرحبا بقدوم سفينة كبيرة قادمة من اتجاه رشيد لترسو على مقربة من الجزيرة ناحية إمبابة، وفي مواجهتهما مباشرة لم يكن يفصلهما عنها سوى صفحة النهر الضيقة. عشرة من الرجال كانوا في انتظار السفينة على الشاطئ، راحوا يحملون صناديق خشبية كبيرة منها ليرصها العبيد على عربات خشبية يجرونها أو لوضعها على ظهور الدواب. مكنهما ضوء القمر الساطع من رؤية واضحة، لكن للتفرس في الملامح بدقة أخرج الحسن منظاره وراح يتأمل المشهد ويتفحص الوجوه كعادته. هدأ كمال الدين لوهلة، وقبل أن يستجمع شتاته قفز الحسن في مكانه وهو يصيح كمن مسه الجنون: انظر من بصحبتهم، إنها هي، يبدو أنها قد انتوت العودة مرة أخرى. ثم ناوله المنظار المقرب فرحا: ألف لعنة عليه، هذا محمد بك الألفي والكثير من فرسانه وعبيده أيضا، هذه ليست زيارة مؤقتة لمصر إذن. أنزل كمال الدين المنظار وقد بدت عليه ملامح التوتر والضيق الشديد، نقل بصره بين أخيه وبين الشاطئ مرتين وهو يتساءل بعينيه عن تلك المرأة التي كان يقصدها الحسن بعينيه، وقرر أنها انتوت العودة، فلم يكن قد أبصر سيدات على الإطلاق. أعاد وضع المنظار مرة أخرى قائلا في ضجر: لقد نجا الألفي إذا من الموت في رشيد، يا ترى لمن الغلبة الآن، هو أم البرديسي؟ ثم ألقى به في عصبية ورمق أخاه بنظرة مشوبة بالشرود والقلق، ثم راح يصعد التبة بهما، وسرعان ما كان قد اختفى عن أنظار الحسن بعد أن طواه الظلام، ولكن لم يفته أن يلقي على مسامعه تهديدا أخيرا بقتله لو عاود مغامراته. تنفس الحسن الصعداء وافترش العشب الندي في بطء حتى تهدأ نفسه قليلا، ثم قرر ألا يكترث بتهديدات كمال الدين، مكتفيا بالسخرية منه ومن خوفه من الألفي بيك، متمتما: تربط مصيرك بعبد مملوك اكتسب لقبه لما اشتروه بألف ردب من القمح، يا للعار. قالها بصوت عال وكأن كمال الدين ما زال واقفا أمامه، تنهد في أسى ثم بصق في امتعاض وراح يوجه منظاره صوب الشاطئ ليتابعها. وقعت عينه عليها بدقة تلك المرة، شعر بقلبه يخفق بشدة. رآها فتاة جميلة سمراء فاتحة متوسطة الطول دقيقة الأنف، ترفع رقبتها بإباء وشمم كسيدة حرة تملك أمر نفسها، تسير واثقة الخطو رغم أن مظاهر المشهد توحي بأنها صارت من جوار الألفي بيك، أو على أحسن تقدير من محظياته. فقد كانت تكشف وجهها الذي بدت مسحة من الحزن لصيقة به، وكأنها تداخلت بأنسجته. عبث بأصابعه في مؤخرة رأسه وظل يعيد المنظار المقرب كل فترة إلى عينيه وهو يشرئب بعنقه ليتابعها، حتى امتطت بغلة خلف أحد العبيد. بعدها توارى الركب عن الأنظار مخترقا شوارع إمبابا محاطا بالحراس والفرسان وهم يرفعون بنادقهم، يسبقهم المنادون من أعوان المماليك وتابعيهم في طريقهم إلى دار الألفي بيك ناحية الجيزة. تحرك ركب محمد علي بفرسانه وعساكره بعد صلاة الجمعة متفقدا حامياته العسكرية التي تمركزت بأربع نقاط في القاهرة، اختارها جميعا بعناية وبالمشورة مع قوات عثمان البرديسي من عسكر المماليك الذين تركهم تحت إمرته بعدما أمن جانبه. قطعت الطرق بين القاهرة والجيزة تماما، فلم يعد هناك معبر إلا جسر الروضة الخشبي الذي يسيطر عليه بعض المماليك الذين يسهل شراؤهم بالذهب. كان عبارة عن صندل كبير يتحكمون في اتجاهه. في ذلك اليوم عبر محمد علي ورجاله الذين يزيد عددهم على 400 فارس منطقة الرميلة، وسط تهليل الأهالي ودعواتهم، وراح بعضهم يركض وراء الموكب في فرحة مبتذلة. كانوا يركبون خيولهم وهم مدججون بالسلاح، تتلألأ السيوف في جنوبهم ويتمنطقون بالطبنجات، وكل منهم يحمل بندقية فوق فوهتها خنجر رفيع مدبب. سار الموكب ناحية شارع الصليبة حيث أمر محمد علي بترك مدفع متوسط وبعض جنوده هناك، وأكثر من 200 مملوك من جنود البرديسي بيك يحملون الرماح والسيوف بعد أن رفض تسليحهم بالبارود. نزل الركب المهيب ناحية باب زويلة وعبره بصعوبة من جراء احتشاد الأهالي، ومر بعدها مرور الكرام دون أدنى توقف على الغورية والأشرفية. فلما بلغوا منطقة بين القصرين ترجل محمد علي تاركا جواده لأحد حراسه، ودارت أحاديث طويلة بينه وبين بعض التجار وعقلاء العامة طمأنهم فيها بعد أن لاحظ أنهم تعمدوا فتح دكاكينهم متأخرين إلى ما بعد الصلاة بوقت طويل، لكنه لم يلمهم على تأخرهم في فتحها. خرج الموكب العسكري من باب النصر والمنادون الذين أرسلهم المعلم جرجس وأخوه إبراهيم الجهري يتدفقون بالعشرات بعد أن اتفق معهم على أداء دور محدد لقنهم إياه الجهري بعناية كبيرة مقابل 20 ريالا من الفضة لكل منهم. ظلوا يهرولون أمام العسكر وخلفهم وينادون في الناس بصوت جهوري يبثون فيهم الأمان والاطمئنان، مستخدمين آيات من القرآن اختارها بعناية عمر مكرم. توجه بعدها الركب كله ناحية مصر القديمة متفاديا المرور من أمام أبواب القلعة الرئيسية حيث تنتشر كتائب فرسان الجيش العثماني لحمايتها. فلما بلغ مقصده متجاوزا خرائب الفسطاط عسكر قرب مصر القديمة مع جنوده الأرناؤوط وبعض الانكشاريين الذين استمالهم بالمال ووشوا بالألف بيك وغدروا به، ورغم ذلك وضعهم تحت الملاحظة الدقيقة آمرا رجاله بالتخلص منهم في وقت معلوم. اختار محمد علي أقرب منطقة يعبر منها إلى غرب الجيزة حيث تقع دار الألف بيك، وأقام فيها مخيم عساكره، وتحرك الصندل الكبير متهاديا على سطح الماء كتمساح ضخم مترقب ليكون بانتظار عبوره. فلما أسدل الليل ستائره اجتمع بقادة جنده على ضوء المشاعل، أمرهم جميعا بالجلوس ليكونوا أقرب لمستوى بصره، ثم أمسك بعصا طويلة من العاج وراح يتحرك وسطهم وهو يخط على الرمال خطوطا ودوائر تجسد دار الألفي بيك، مخارجها ومداخلها ونقاط تمركز جنود المماليك وفرسانهم حولها وعدد المدافع التي بحوزتهم، شارحا لهم خطة الهجوم المزمع القيام بها بعد الفجر مباشرة. ولما تأكد من استيعابهم لخطته راح يمسح بحذائه ما خطته يداه عائدا إلى خيمته ذات الإضاءة الخافتة. قرب الفجر بقليل اعتدل الحسن في رقدته على الحشية الرقيقة ومال بجسده حتى لمح الصبي ناجي يتقلب على حشيته هو الآخر ويحتضن وسادة بين فخذيه ويفرك ساقيه قلقا. ابتسم وهو ينهض، ودون أن يوجه له حديثا كان ناجي قد انتصب في فراشه كزاوية قائمة. بدا مستعدا ومتأهبا للغاية، تبسم في وجهه هامسا: مستعد؟ قبل أن يجيبه الصغير أردف هو: هيا بنا إذن. خرج مرتديين ملابس داكنة على أطراف أصابعهما والليل ولفهما بعناية، فبدوا كشبحين اقتبسا من العتمة كثيرا من سوادها. قبل أن يبلغ المرسى عرج الحسن ناحية حجرة صغيرة أشبه بكوخ قريبة من النهر، قابعة خلف شجرة كافور عجوز شاهدة على طفولة كل منهما ومن قبلهما أجدادهما بعقود طويلة. دخلها وغاب قليلا ثم راح يحمل بمعاونة ناجي لفافات قطنية كل منها بحجم وشكل وطول الغلام البالغ، رتباها في أرضية القارب متراصة متلاصقة في سكون. جلس ناجي القرفصاء فوقها في جزل، فأمره الحسن بحزم أن يخفض رأسه وينام بجوارها، فحشر جسده الصغير بين اثنتين منها وهو يشعر بخوف بدأ يتسرب إلى نفسه. راح يجدف وهو يتشح بشال أسود عابرا النهر نحو الضفة الأخرى جنوب جزيرة الروضة، حيث تعسكر كتيبتان من قوات الأرناؤوط بقيادة محمد علي. فلما اقترب من الشاطئ أمر ناجي بأن يقف في منتصف القارب حافظا توازنه ويرفع كفيه إلى أعلى، ففعلها بحذر. عندئذ ظهر من وراء الأشجار 20 جنديا يتقدمهم فارس، لوح لهما بذات الإشارة ثم طلب منهما أن ينحرف إلى اليسار أكثر حتى يتوارى قاربهما عن الأنظار. دقائق قليلة مرت لكنها كانت كافية لكي يناول ناجي الجنود بهمة ونشاط الدمى القطنية الراقدة حتى فرغت الحمولة بالكامل، فقفز إلى الشاطئ واقفا بجوار عمه الذي كان منشغلا في حوار جاد شبه هامس مع أحد فرسان كتيبة من الكتيبتين. ابتسم فارس الأرناؤوط لناجي وربت على كفه مشجعا، فشعر الصبي بالفخر والزهو وكأنه نال نوط الشجاعة لتوه. أتم الحسن حديثه في عجالة للفارس، بعدها ألقى قائد الفرسان بتعليماته إلى الجند، وسرعان ما كانت الدمى القطنية توضع على ظهور الخيل والبغال وتثبت كل منها بقائم خشبي لتستقيم ظهورها. بعدها اصطحب الحسن الصبي ناجي معه واخترق طرقات المعسكر الصغير حتى وصل إلى خيمة القائد ذات الساري، فاستأذن للقائه. فلما أذن لهما بعد برهة دخلاها، فألف يا محمد علي جالسا في أريحية متوسطا أريكته كأنه في نزهة، متلفحا بالظلال المتكونة على أضواء الشمعدان الخماسي في أقصى الخيمة، يتناول بعضا من ثمار فاكهة جافة ورأسه عار من طربوشه القصير الذي يميزه، فبدا دقيقا ملفتا للغاية. ابتسم لهما في مودة وربت بحنو الرأس ناجي الذي انحنى مقبلا يده مرتجفا من شدة الانفعال والرهبة. اتسعت ابتسامة الحسن فخرا، ثم اكتسى وجهه بالجدية اللازمة معلنا بحماس: الفرسان جاهزون يا سيدي القائد كما أمرت، 52 جوالا في حجم ناجي أو أطول قليلا. قالها وهو يربت كتف الصبي مرتين. تأهب محمد علي للنهوض وهو يشكره بكنيته التي أطلقها عليه، فدق الخجل وجنتي الحسن بعنف وراح جسده ينتشي طربا على وقع سماع لقبه المفضل الشاطر حسن. وهو يخترق أذنيه على مهل خرج محمد علي من الخيمة محاطا بحراسه، وسرعان ما التحم بفرسانه وجنوده، وبدا من بعيد كنقطة ضئيلة لكنها مميزة، وهو يضبط طربوشه على رأسه حتى غاب عن بصريهما وسط الجمع الغفير من قوات الكتيبتين. فلما بعدت المسافة بينه وبين الحسن الرومي التفت للصبي الصغير ممسكا بذراعه في رفق وقال: هيا بنا يا ناجي، فلدينا معركة أخرى على وشك أن تبدأ على الضفة الثانية من النهر. قفز في القارب ووجه ناجي ينوء بحمل دهشته العظيمة من لقاء محمد علي، وراح الحسن يجدف في اتجاه الجيزة عائدا، والصبي يولي وجهه شطر الشاطئ الآخر وهو يتحرق شوقا، ويكاد الفضول يبتلعه حيا لمعرفة مصير الدمى القطنية التي وضعت بعناية على ظهور الخيل. بعد منتصف ليل اليوم التالي عدل محمد علي من خطته، فأمر قادة كتيبته أن يستعدوا بعساكرهم لبدء الهجوم فورا بدلا من الانتظار للفجر. كان كعادته يفاجئ قواته في اللحظات الأخيرة بخطة بديلة وضعها مسبقا. كانت نحو 50 دابة أو يزيد، غالبيتها من البغال الكبيرة وبقيتها من الخيل العجوز، قد صفت بعناية في صفوف منتظمة، يعتلي ظهر كل منها فارس يرتدي خوذة نحاسية ولكنه لا يحرك ساكنا، جميعها من القطن والخيش ونشارة الخشب من صنع الحسن بمعاونة سخية من المجذوبة حليمة التي ما إن عرفت الغاية من صنعها حتى تحمست متطوعة. كان محمد علي قد أمر بوضع الخوذات النحاسية على رؤوس الدمى لتبدو كل منها من بعيد كفارس ضئيل الحجم، في حين راح بقية جنود الكتيبة الأولى يدفعون مدفعا ضخما ذا عجلات خشبية كبيرة وله فوهة تسمح بمرور نعجة صغيرة في سلاسة من فرط اتساعها. أشعلوا البارود وأطلقوا أول دانة فأحدثت دويا هائلا اخترق سكون الليل، ففزعت الخيل والبغال التي تحمل الدمى واضطربت حتى بان عليها الخوف. عندئذ ألهب الجنود مؤخراتها بالسياط لتندفع بأقصى سرعتها من المخرج الوحيد الذي تركوه مفتوحا أمامها باتجاه دار الألفي بيك، فركضت محدثة جلبة شديدة وانطلق وراءها 20 فارسا من جند الأرناؤوط على خيولهم يتصايحون في حماس ويطلقون بارود بنادقهم تاركين مسافة كافية بينهم وبينها تقيهم شر الإصابة بنيران المماليك. أمر محمد علي بإطلاق الدانة الثانية باتجاه فرسان مقدمة عسكر المماليك الذين خرجوا بأعداد كبيرة لملاقاة الدمى وقتالها بعدما انطلت الحيلة عليهم، وراحوا كما توقع تماما يطلقون نيران بنادقهم باتجاهها في اندفاع وفوضى كعادتهم وبكثافة وبلا ترون، حتى انكشف ظهرهم وجانب كتيبتهم، فتحرك بقية جنود الأرناؤوط في ثقة وسرعة من الجانبين بخيولهم حتى طوقوا عسكر المماليك على شكل هلال والذين كانوا قد شرعوا في قتال الدمى بحماس. لم تستغرق المعركة وقتا طويلا حتى كانت جثث جند المماليك وفرسانهم تسقط من فوق خيولها لتستلقي بجوار بعض الدمى التي طارت رؤوسها من سيوف المماليك الغشيمة، فتناثرت أحشاؤها البيضاء الرخوة حتى اختلطت بدماء القتلى السائلة، وبدهشة فرسان المماليك وجنودهم، أما من نجا منهم فقد وقع في الأسر كذبابة حامت حول خيوط عنكبوت بما ظنت أنها ماكرة، فلما حطت عليها بثقة سقطت في براثنه بيسر وسهولة وهو يتأمل بلاهتها في دهاء. دفع الجند الأرناؤوط الأسر المماليك أمامهم مكبلين بالقيود والسلاسل الحديدية مشدودين إلى خيولهم مشدوهة أعينهم، وهم يتأملون بقية الدمى الرابضة فوق الخيول في سكون، وإن كان بعضها قد مال قليلا من عنف المعركة، وتخيلوا لوهلة أنها تتأملهم بدورها في صمت وتبادلهم الدهشة ثم تنعتهم في سرها بالغباء، فأطرقوا وهم يشعرون بالخزي والغفلة. بعد إطلاق الدانة الثالثة من المدافع عبر محمد علي مع كتيبة كاملة مجرى النيل من ناحية جزيرة الروضة، وهجم على بقية فرسان الألف بيك الذين كانوا يعسكرون بالقرب من خزان مياه الجيزة، فأخذهم على غرة بعد أن هاجمهم بجناحين من اليسار واليمين بضراوة، وترك المدفعجية بعيدا بمسافة كافية في مواجهتهم. يطلقون قذائفهم كل فترة لتشتيت فلول قوات المماليك الأخرى فتجبرهم على الوقوع في مرمى نيران بنادقه كلما تقدموا لملاقاتهم. لم يكن الألفي بيك في مقدمة الصفوف بل ظل متحصنا بداره، ولما حل الثلث الأخير من الليل وعلى دوي المدافع اختبأ في محل الحريم، وعندما احتل محمد علي الدار وأحكم قبضته على مدينة الجيزة كان الألفي قد هرب عبر الحديقة الخلفية الشاسعة متسترا خلف صف طويل شبه متلاصق من النخيل بعرض النهر، ثم عرج يسارا إلى ناحية إمبابة ومنها أطلق لحصانه العنان في اتجاه حدائق بنها المطلة على النيل. أمر القائد محمد علي 100 من فرسانه بتعقب الألفي بيك ورجاله الهاربين وأسرهم، فأخذوا يطاردونهم لساعات طويلة تعدت نصف اليوم حتى بلغوا مدينة منوف. بعدها اختفى الألفي بيك تماما ومعه 2 من رجاله لحق به وسط الزراعات والقرى الصغيرة، في حين سقط معظم فرسانه في الأسر، فأصدر محمد علي أوامره ببقاء المدينة تحت الحصار بلا طعام أو شراب حتى يستسلم المملوك المنهزم، ثم التفت إلى قائد فرسانه الذي بدت عليه ملامح انزعاج طفيف من حصار مدينة قد يثور أهلها في وجهه قائلا له بخبث: أو يسلموه لنا ميتا في نهاية اليوم بعد أن يشتد بهم العطش ويستبد بهم الجوع، لا تقلق فلن يصبروا عليه كثيرا. ضي القمر بصوت أبو زيد أحمد. ظلت الشمس في ذلك اليوم سيدة الموقف لفترة طويلة ترسل أشعتها الحارة لتحل قيظا على رؤوس المارة، فأجبرت بلهيبها مراسم الغروب ونسائم العصار على الانتظار ريثما تنتهي من مهمتها. مضى السق مناديا يطوف الحارات وهو يدق الأرض بعصاه الرفيعة كأنه يحصي خطواته، وظهره المحني حاملا القربة التي ينوء بثقلها وتتهادى منها قطرات ماء سرعان ما تتبخر بمجرد ملامستها الطرقات الضيقة قرب مسجد الحسين. تتناثر هناك المقاهي المكتظة برجال في منتصف العمر يدخنون الجوز بشراهة وكأنهم انتووا قصف أعمارهم قبل أوانها. تلفتت حليمة التي نقلت فرشتها قرب المسجد الكبير حولها وهي تتفرس في وجوه المارة صامتة، ثم تردد مقولتها المعتادة: يا مفرج الكروب يا رب القلوب. يلمع هلالها النحاسي الذي تثقب به أنفها ويميزها عن غيرها ممن يفترشون الطرقات بالمنطقة. يمر الحسن عليها كعادته يدس يده في فتحة ثوبه العميقة، يقبض على كيس صغير يحوي أنصافا من الفضة لا يعرف عددها فيلقيه في حجرها دون أن يفتحه، وهو يبتسم لها ابتسامة حانية فيعلو صوتها بالدعاء له أكثر ليغطي على نداء تاجر موسر ينادي على بضاعة واردة من بلاد الشام بغير أن يحددها، فيزيد فضول المتابعين ليصيروا بعد برهة مشترين تحت وطأة الغموض. اختار حسن ركنا قصيا في مقهاه المفضل بخان الخليلي في نهاية الصحن قرب الفناء الذي يجري فيه مزاد لبيع الأقمشة الهندية والحلبية تعلوه شرفات الربع التي يقطنها التجار، وجلس يحتسي القهوة في تلذذ وهو شارد في قسمات وجهها الدقيقة التي لم يقوى يوما على نسيانها، ظلت تحوم حول ذاكرته كالفراشة وتطوف في مخيلته برقتها وعذوبة حديثها ودفء مشاعرها. ابتعدت عنه في السنوات الأخيرة رويدا رويدا حتى غابت وقت قدوم الفرنسيس فلم يعد يعرف عنها شيئا، وانشغل هو بمقاومتهم حتى رحلوا. ثم لاحت له من بعيد منذ أيام قليلة لن يتركها هذه المرة أبدا. طرق الطاولة التي أمامه بشدة حتى لفت الأنظار إليه فشعر ببعض الخجل. كان يصطف حوله وبالقرب منه رجال في أعمار متفاوتة يتربعون فوق دكك خشبية عالية ومصاطب حجرية ملتصقة بالجدران، تختلط أصوات ثرثرتهم الصاخبة مع رنين الأكواب وأدوات غلي القهوة، فذاب في المشهد مع خواطره. مرت فترة ليست بالقليلة حتى ظهر بعض القصاصين يتلون السيرة الهلالية على أنغام الربابة، فصار المشهد أكثر شجنا. لم يعكر صفوه سوى بعض المتسولين الذين يطلبون الصدقة في إلحاح وكأن أقدامهم تسمرت في مكانها. فجأة انتبه الحسن لطرقعة صوت يقرع بشدة فأخرجه من ذكرياته واستمتاعه بنغم الربابة. التفت ناحيته، كان عبدا ضخما يسير أمام أحد بكوات المماليك وخلفه بمسافة ثلاث من الحريم التي تخفين وجوههن خلف يشمك مصنوع من قماش حريري، ويلتهمن المرة بأعينهن التي تبعث من ورائه بابتسامة خفية خبيثة تشي برغبة مكبوتة. كان العبد ينهر السائرين كي يفسح الطريق لسيده وحريمه مستخدما عصا خيزران لينبه بها الكسالى والمتنطعين، وكل فينة وأخرى يعلو صوته: خذ يمينك يا حاج، احترس لقدمك يا معلم، ارجع يا أفندي، افسح الطريق. كان يمط كلامه وينغمه مغموسا بعمق في نبرة وعيد. مر الموكب المملوكي الصغير ونظرات الاحتقار تتناثر من أعين البيك باشمئزاز لتهبط على رؤوس المارة فتبتلعها نفوسهم بمرارة. يظهر من بطن حارة ضيقة حاو رف الثياب وبصحبته قرد ضخم يتأمل الموكب في ازدراء وهو يعبث بإصبعه في أنفه ويرفع أحد حاجبيه مستنكرا ثم يأمر قرده بالرقود. كان قد ألبسه زيا أشبه بهذا الذي يرتديه عسكر المماليك وراح يضربه بعصا خيزران على مؤخرته الحمراء البارزة ليؤدي حركات ماجنة دربه عليها إمعانا في السخرية من حكام البلاد. التف حوله المارة يصفقون ويضحكون، ثم علت همهماتهم على استحياء وهم يتلفتون حذرا بينما ألسنتهم تهمس سبا في المماليك وأيامهم. على صوت جهير لمناد يطوف الطرقات يقرع طبلة صغيرة فغطى على أصوات الجميع وهو يعلن هروب الألف بيك إلى الدلتا وهزيمة عساكره على يد محمد علي ورجاله، فيعلو الهتاف بالنصر لقائد الأرناؤوط على المماليك. كان الحسن قد فرغ من قهوته المطحونة بالحبهان ومسح بإصبعه التنوى ولكها بين أسنانه مغمضا عينيه وكأنها تمنحه إكسير الحياة، ثم غادر المقهى المزدحم في اتجاه حي المسكي حيث الدكاكين الخشبية الصغيرة المتلاصقة إلى جوار بعضها كقوالب الطوب وغالبيتها تبيع ذات البضاعة، أقمشة وأوان فضية وأعشاب ونعال جلدية مرتفعة الثمن قليلا، يتفحصها رواد السوق الحفاء، ثم يفضلون حفاءهم على التنازل عن ريالاتهم القليلة التي تقيهم شر الجوع. سار لا يلوي على شيء بمنطقة السوق في تباطؤ وهو شارد تماما، هل يذهب إليها الآن أم ينتظر؟ حتى بلغ حي الغورية، كان الزحام على أشده والساحة مغطاة بالقماش السميك ليحمل مارة من الحر والمطر، لكن نسمات الهواء بدت حبيسة ثقيلة تريد أن تتمدد فلا تقوى على الانسياب. شعر الحسن باختناق خفيف وتعكر مزاجه، ولكن ظل ذهنه مشغولا بها وصورتها لا تفارق مخيلته منذ أن نادى المنادي بدحر فلول الألف بيك وهو يتلهف على لقائها. لا بد أنها الآن بانتظاره. اخترق شارع الصاغة بحماره الرمادي الصغير الذي يتجول به في شوارع المحروسة، فارتاحت قسمات وجهه مع إبداع الصناع للمشغولات الذهبية والحلي الفضية المشغولة بعناية التي زينت بها واجهات الدكاكين الضيقة. ضم ساقيه بشدة على بطن حماره فتوقفت الدابة حائرة قليلا لكنها مطيعة. كان يرغب في شراء قلادة من الفضة، ساومه التاجر مستغلا لهفته وفاصله الحسن مرتكنا إلى قلة الزبائن لديه وركود السوق كله. لاحظ أن البائع يعلق على مدخل حانوته جراب أحد المماليك، ففهم أن الرجل يشاركهم مقابل حماية تجارته، لكنه لم يلن فظل يضغط بعناد أكبر حتى استقرت في جيبه القلادة بدلاياتها الصغيرة من فصوص بلون الكهرمان بسعر معقول، ثم لكز الحمار بقوة في طريقه إلى دار الألفي بيك، وابتسامة رضا تزين وجنتيه بلطف وهو يتخيل القلادة تتدلى على عنقها الطويل. شق السوق في سرعة والشوق يسابقه فيجاريه متحمسا. مر في طريقه بجمع مشابه يلتفون حول حاو آخر من المنتشرين في المنطقة، وبصحبته قردة صغيرة تتلوى على الأرض في ميوعة وتتأوه كامرأة شابقة غلبتها الشهوة، والحاوي يدغدغ في وقاحة مواضع حساسة من جسدها بعصا رفيعة من البوص، ولسانه يقذف سيلا من البذاءات بإيحاءات فاحشة عن بكوات المماليك وحريمهم، والناس من حوله يضحكون وقد انبسطت قسمات وجوههم في راحة وكأنهم قد أخذوا بثأرهم من جلاديهم. يخترق الجمع فجأة رجال تسابق الريح مثلما تشق السفينة صفحة البحر الرائق على حين غرة إثر مطاردة بعض المارة لجماعة من اللصوص اعتادوا خطف العمائم التي يخبئ الرجال نقودهم بين ثناياها، ثم يصفعون الضحية على قفاه ليشغلوه بإهانته فيصعب عليه مطاردتهم. أفلتت ابتسامة ساخرة من الحسن لما سمع رنين الصفعة التي تلقاها الرجل، وراح يمسك بقفاه متألما وبالكف الأخرى يتحسس رأسه العاري، والخزي والعار يتسابقان على نهش مشاعره. انتحى الحسن بحماره جانبا ليفسح طريقا لركب محتسب الغورية الذي أتبعه ثلاثة رجال أشداء مسلحين بسيوف وطبنجات، اثنان منهما حاملان المكيال والميزان ليراقبوا التجار. لم يكد يمضي في طريقه حتى علت أصوات جلبة خلفه فالتفت ناحيتها، كان المحتسب قد ضبط بائعا يغش في الأوزان مطففا، وعلى الفور نصب أحد رجاله الفلكة وخلع آخر نعلي البائع، وراح محتسب الغورية بنفسه يجلده 10 جلدات، ورواد السوق تغلفهم الرهبة ولا يحركون ساكنا كأن على رؤوسهم الطير، ولكن عيونهم تنطق بتأييده وتقبلهم عقابه. بعدها أمره المحتسب بأن يمضي بقية اليوم ورأسه عار من العمامة، فانزوى خجلا في دكانه لما بلغ الحسن دار الألف بيك استوقفه الجند الأرناؤوط المسيطرون على الدار وما حولها لمسافة ذات قطر كبير على رأسها مدفع جية ورمات بأقواسهم يعتلون تبتين عاليتين من التراب. تعرف عليه بعض الحراس فترجل تاركا حماره وسار خلف أحدهم حتى بلغ أول نقطة عسكرية يتمركز بها فارس كبير وبعض جنوده، فصافحه في ود بالغ وأخبره بنجاح الغارة الحربية على المماليك وأثنى على فكرته بمساعدتهم بالدمى القطنية التي خدعت بها قوات الألف بيك لفترة كانت كافية للانقضاض عليهم. دارت عين الحسن في فناء الدار الفسيح تفتش عن ضالته المنشودة حتى لمح ثلاثة جنود يحيطون بجمع من النساء تتعثر بعضهن في السير يمشين بانكسار، إلا واحدة كانت أبية شامخة تمشي بثقة ممزوجة بالتحدي كأنها في ملكها الذي نزع منها عنوى. انتفخ صدر الحسن ولمعت عيناه، اختلج فرحا بقدرتها على الصمود، وخرج صوته من بين ضلوعه المرتجفة ولعا بنبرة متحشرجة قليلا: هل لي أن ألتقي القائد محمد علي؟ أجابه الفارس رافعا أحد حاجبيه في دهشة من تبدل نبرته: إنه ليس هنا الآن، غادر منذ قليل للقاء القنصل ديروسيتي لأمر عاجل ولحق به المعلم جرجس، فقد بلغنا أن الباب العالي سيعين واليا جديدا للمحروسة وهو في طريقه إلينا عن طريق الإسكندرية. استرعى الحديث انتباه الحسن وراح الفضول يحوم حول عقله، فسأله باهتمام: هل عرفتم من يكون هذا الوالي؟ فأجابه الفارس: نعم، علي باشا الجزائري، وقد وصل من يافا وبصحبته ألف مقاتل، ويقولون أيضا إن... لم يستمع الحسن لبقية كلام الفارس، فقد غلب الحنين فضوله ووجد قدميه تذهبان به رغما عنه كالسائرين نياما في اتجاه محل الحريم بداخل دار الألف بيك، حتى بدا الفارس الأرناؤوطي وعساكره كصورة مهزوزة من خلفه وهو يبتعد عنهم. فلما أدرك الحرملك استوقفه جندي آخر ضخم مدجج بالسلاح على جانبيه، يرتدي حزاما عريضا مدخما بالطبنجات والخناجر حتى لا يحسبه المرء ترسانة أسلحة متنقلة. كان فظا سريع الغضب كعادة الأرناؤوط، له شارب كثيف ونظرات نارية تفيض بالشك، فرفض دخوله أو التفاهم معه، وبدا عصبيا متقلب المزاج حتى كاد يدفعه بكلتا يديه بعيدا. راح الحسن بقامته القصيرة وجسده النحيل يشرئب بعنقه عن يمينه تارة وعن يساره تارة أخرى، مختلسا نظرات خاطفة لعلها تبعث الطمأنينة بقلبه على وجودها بالداخل. هؤلاء هن جوار الألف بيك؟ تساءل الحسن بنبرة مغلفة ببراءة أطفال مصطنعة أقرب للبلاهة. رد الجندي في غلظة: ولم تسأل؟ ما شأنك بهن؟ من أنت؟ وماذا تريد؟ تجاهل الحسن أسئلته وحملق في وجهه بعينين حادتين، فشتت تفكيره حتى ذهبت الظنون بالجندي إلى أن الحسن قد يباغته فجأة بتصرف مريب، فوضع يده على أحد سيفيه متأهبا، لكن الحسن ابتسم له في برود والتفت حوله حتى لمح من يعرفه من قادة فرسان محمد علي، فطلب معاونته هامسا في أذنه: لقد وعدني القائد بجارية من جوار الألف بيك لمساعدة أمي العجوز، وأريد أن أختارها بنفسي، فليست كل واحدة تصلح لما نريدها من أجله. هز الفارس رأسه قائلا: لا أتذكر هذا الوعد، لكن لم لا، فنحن لن نحتاج إليهن. عبث الحسن في جيب سرواله ثم أخرج مرسوما يحمل خاتم محمد علي بالسماح له بجارية مملوكية. تفحصه الفارس بعدم اكتراث، بعدها أمر الجندي بأن يسمح للحسن بالدخول ويتركه ليختار جاريته قائلا بنبرة حاسمة: وبعد أن يتم مهمته عليك تأمين خروجه من الدار ومن معه في سلام. رضخ الجندي على مضض لأوامر قائده وهو يوجه نظراته النارية المتفحصة صوب الحسن، ثم أصر على تفتيش ثيابه. بعدها تركه يمر فمضى مختالا أمامه كالطاووس ليثير أعصابه أكثر ويشعره بأنه قد نجح في كسر شوكته، مبتسما في تشف رافعا أحد حاجبيه في تحد صريح. عندما اجتاز بوابة محل الحريم راحت عيناه تبحثان عنها في شغف وسط البهو الفسيح الخالي من الأعمدة إلا ما ندر. كان عشرات الأغوات يروحون ويجيئون فيه حاملين صواني أكوابا ومحدثين جلبا، يمشون أحيانا في تكاسل وتراخ. فأدرك الحسن أن الدار بلا سيد، كانت الأركان تنتشر بها الأرائك بأحجام مختلفة بوسائد ملونة غالبيتها حمراء قانية. طليت الجدران العالية بلون أبيض شاهق يريح الفؤاد، وفرشت الأرض الرخامية السوداء اللامعة بقطع صغيرة من السجاد العجمي المنقوش برسوم بديعة تحالفت مع الشمس التي كانت تبث أشعتها بسخاء من بين ثنايا المشربيات الواسعة والنوافذ الصغيرة لتتعاقد كضفائر ذهبية رقيقة تسر الناظرين. كانت ألوان الجدران العالية والوسائد المنتفخة والأرائك الفسيحة وثياب الجوار الملونة وبشرة العبيد اللامعة قد أضفت على المكان رونقا حالما ناعما مختلفا عن الغبرة والخشونة خارجه من جراء انتشار عسكر الأرناؤوط وخيولهم ومدافعهم. فسبح الحسن معها في خياله وسرت رعشة خفيفة في صدره، ارتج بعدها جسده بهوادة عندما صافحت عيناه عينيها. ها هي أمامه جالسة على أريكة مع بعض الجواري والمحظيات، بعضهن يبتسمن له وأخريات يخفين وجوههن بيشمك رقيق لتظهر منه بوضوح عيونهن الواسعة الكحيلة، وابتسامتهن الخجلة تكاد تمزق أستار حرير خمارهن المنسد على جيوبهن. بدت هي وسطهن ساحرة ببشرتها الملساء الرائقة مثل شعاع نجمة في قنينة خمر، ترتدي ثوبا فضفادا أزرق مثل صفحة الماء الصافية وقت العصاري، بينما تنساب جدائل شعرها الأسود الفاحم على كتفيها برقة أمواج النهر وقت الخريف، وخلخالها الفيروزي يطوق كاحلها برفق ويحتضنه في مودة. بادلته نظرة حانية من عينيها الواسعتين، شعر معها بأنه طائر يرفرف في مكانه بعد أن أرهقه التحليق فآن الأوان لاستقراره. اقترب منها واحتضنها بعينيه ثم ضمها بوجدانه إلى صدره، فشعر بأنفاسها تخبو مطمئنة وهي تختبئ كقطة خائفة قلقة بين ذراعيه لتدفن رأسها الرقيق بين ضلوعه وتتمسح فيه. فراح يستنشق عبقها العطري المفتقد منذ زمن طال انتظاره فيه. خطى خطوة ناحيتها بثقة وعيناه تلمعان قائلا: رأيتك وأنت تغادرين السفينة منذ يومين، لازلت أتذكرك، الحقيقة أنني لم أنسك أبدا. انسبت ابتسامة طمأنينة بهدوء من بين شفتيها المكتنزتين هامسة: وأنا أيضا كنت في انتظارك. تلعثم قليلا وتوردت وجنتاه وهو يقول: أنا الحسن جمال الدين الرومي، وكنا نسكن بالقرب منكم في دار سيف الدولة بالجيزة، كنت أعمل كاتبا بالقلعة، والآن أعاون القائد محمد علي في معركته مع... بتر كلامه متلفتا حوله، فخرجت الكلمات من ثغرها المتبسم خجلة تعكس احمرار خديها بلا مواربة: اسمي نورسين، وكنت أشاهدك كل صباح من خلف المشربية حتى انتقلنا للإقامة في مدينة رشيد وقت قدوم الفرنسيس، ووقتها أسر أبي ثم قتلوه، وبعدها باعني حاكم البلدة لمحمد بيك الألفي فصرت من جواريه، والآن لا أعلم مصيري ولا أعرف أحدا هنا. ثم أردفت في خجل: سواك نورسين نورسين. ظل يرددها الحسن في تناغم: اسم جميل لوجه صبوح مشرق، وسمرتك تفضح مصريتك. تنحنح مكملا: لم أكن أعلم أنك تحملين هذا الاسم، لابد أنه يعني الكثير. أجابت: ضي القمر، هكذا أخبرتني أمي. قالتها والخجل يغمرها ويزيدها ارتباكا، فنهضت وهي تخفض رأسها قليلا وتسترق النظر إلى وجهه كل برهة، بينما راحت بقية النسوة يبتسمن في صمت. وجد الحسن نفسه فجأة محاطا بعشرات العيون ترقبه بإعجاب وتتابعه بفضول ولهفة. ابتسم نصف ابتسامة ثم ثبت عينيه على عينيها ومد يده إليها.